بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وما جعل عملنا صالحا، وجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 12 في شرح الكتاب 22 من كتب دورات هذا البرنامج. لم يسأل الله عز وجل أن يجعله عملا مباركا، وهو كتاب المقدمة للعزية. قد كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأما الذبح فهو قطع الحلقوم جميعه. نعم، 56 في آخر قال: وأما الذبح. قل حمد المرة أخرى، حمد وصلي، وقل قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وأما الذبح فهو قطع الحلقوم جميعه وقطع الوتجين، فلا يجزئ أقل من ذلك، وذبح المرأة جائز. فإن رفعت ذلك يده عن الذبيحة بعد قطع بعض الحلقوم والوتجين ثم أعاد يده فأجازها لم تؤكل. ومن ذبح من القفا أو من صفحة العنق لم تؤكل. وصفة الذبح مستحبة أن يضع الذبيحة على يسارها متوجهة للقبلة، ويقول الذابح بسم الله والله أكبر، فيجمع بين التسمية والتكبير، ولا يدفع مع التسمية ولا يدخل مع التسمية الرحمن الرحيم، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اقتصر على التسمية أجزأه، ولو تركها نسيانا أجزأه اتفاقا، وكذلك تجزئه لو تركها عمدا عند أبي بن القاسم. نعم. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن الأضحية والعقيقة، تكلم عن الزكاة الشرعية. والزكاة الشرعية لها أربعة أوجه عند المالكية، وهي الذبح والنحر والعقر وما يموت به. الذبح، وما تكلم هنا إلا عن الذبح ونقتصر عليه. النحر طبعا أيضا لبعض الحيوانات مثل الإبل، وكذلك العقر الذي يشمل الصيد، وهذا يكون للحيوانات غير المقدور عليها، حيوانات البرية. وما يموت به هذا للحشرات ونحو مثل الجراد وما إلى ذلك. فهذا عند المالكية يقولون ما يموت به، يعني بأي طريقة، لكن لا بد أن تميت وأنت بفعل. والأصح يعني قول الجمهور أن الجراد هذا لا يحتاج إلى تذكية أصلا، لقول ابن عمر: حلت لنا ميتتان وإيش ودمان، وذكر منها الجراد، معناها حتى لو مات حتف أنفه يجوز. خلاف المالكية، المالكية يقولون لا، إذا مات حتف أنفه لا، لابد أن تفعل فيه فعلا، ولو حتى أخذته ورميته في النار من بنية الإيش الذكاء. لكن الأصح أنه لا يحتاج. فالذبح وما تكلم هنا إلا عن الذبح باعتبار أنه الذي يحتاجه أكثر الناس. أما النحر فهو في حيوات معينة، وأما الصيد فهو لأهل البرية وناس معينين، وأيضا الجراد وهذه أشياء نادر، يعني ليس أكثر الناس لا يحتاجون إليها، إنما يحتاجون إلى ليش الذبح، فاقتصر عليه. ما هو الذبح؟ قال لك هنا: وأما الذبح فهو قطع الحلقوم جميعه وقطع الودجين. هناك الرقبة فيها أربعة أشياء، رقبة فيها أربعة أشياء، فيها الحلقوم، وهذا مجرى النفس في المقدمة، وفيها الودجان العرقان الكبيران اللذان يجريان في العنق، وفيها خلف ذلك المريء الذي يجري فيه الطعام. فالمالكية عندهم الثلاثة هذه الأولى هي المشترطة، أما المريء لا يلتفتون إليه. فعندهم الحلقوم والودجان لا بد أن تقطعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل كما في الصحيحين. تمام. والأهل العلم الآخرون اختلفوا، ولسنا نحن بصدد حكاية خلافهم، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا بد من قطع الودجين، أو على الأقل أن ينهر الدم إنهارا واضحا بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر أنهر، يعني شوف سال بقوة، يعني هذا هو لا بد منه. نعم. قال: نعم، يعني يقول لك الراجح في المذهب أنه لا بد من قطع جميع الحلقوم والودجين، فلا يجزئ أقل من ذلك النصف مثلا أو أكثر من النصف، لا بد كاملا قال. وذبح المرأة جائز مثل الرجل لا فرق بينهما، لأن هذا وصف طردي بالنسبة إلى الذبح كما كم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن مالك رأت شاة يعني أخذها الموت فذبحتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز ذبيحتها. هذا في ذبح المرأة وذبح، وقد تكون جارية يعني صغيرة ومملوكة، كل هذا جائز لا فرق بين هذا وهذا في هذا الباب. فإن رفع الذابح يده عن الذبيحة بعد قطع بعض الحلقوم والودجين ثم عاد يده فأجهزها لم تؤكل. عند المالكية لا بد أن يستمر الذابح من غير فصل طويل، فإذا ذبح بدأ في الذبح ثم رفع يده رفعا طويلا ثم عاد، سواء كان اختيارا أو اضطرارا، أن هذا حكم وضعي، فإذا ثم رجع لا تجزي، لأنها كأنها تعتبر إيش لما رجع إليها، تعتبر أنه رجع إليها وهي أصلا يعني هي الذكاء أصلا، لا تؤثر في الحيوان إلا إذا كان في حياة مستقرة، بحيث حياة مستقرة يعني ما ليس يكون أصلا في سياق الموت سيموت سيموت. فهم الآن يعتبرون كأنك إذا كأنهم يعتبرونك إذا فصلت فصلا طويلا ثم رجعت إليه كأنك جئت إلى حيوان مثل الذي أكله السبع وكذا وكذا، لأنه فصلت فاصلا طويلا، فصرت كأنك جئت إلى حيوان هو أصلا في سياق الإش الموت، فهذا لا تعمل فيه الذكاء عندهم. وهذا طبعا أمر فيه تفاصيل كبيرة لا يمكن أن نتعرض إليها، لكن على كل كثير من العلماء يعني لا يشترطون هذا الشرط بهذه الدقة، يقولون إنما المناط في إيش مسألة الحياة المستقرة، إذا في حياة مستقرة ولو طال الفصل فإنه إيش يجزئك. طيب قال لك ومن ذبح من القفا أو من صفحة العنق لم تؤكل، أيضا من الشروط التي انفرد بها المالكية أن الذبح لا بد أن يكون من المقدم يعني من مقدم العنق، لا يكون من القفا، لأنهم يقولون إذا بدأت من القفا فما هو الذي يوجد في القفا؟ ها؟ المريء ده ما بعيد لسه ما وصلنا، وقبل المريء في شنو؟ أول شيء يأتيك من القفا إيش؟ النخاع، فيقولون أنت هكذا نخعتها، يعني أنك ما ماتت بسبب إيش؟ الذبح، إنما ماتت بسبب قطع نخاعها، وعلى هذا فهي ميتة، لأن الذكاء لابد أن تكون إيش؟ بإراقة الدم. والجمهور لا يشترطون إذا أسرع، ولعل يعني السبب في ذلك أنه إذا أسرع في النهاية أنه سيكون إيش أنهر الدم وما زالت الحياة إيش ما ذهبت عنها تماما، لأن هي مباشرة يعني لحظات ثواني يعني قليلة جدا، فيرون أن هذا مغتفر. وأيضا نفس الشيء من صفحتي العنق، هذا أيضا يعني أضعف من القول بالقفا. وصفة الذبح المستحبة الأفضل كيف؟ أن يضع الذبيحة على يسارها متوجها للقبلة، هكذا هذا هو الأفضل، هذا مستحب فقط، إن تركه لا شيء عليه، ويضعها على اليسار إذا كان هو يذبح بيمينه، وأما إذا كان أعسر يعني يستعمل اليد اليسرى ما يستطيع أن يذبح باليمنى، ما في فائدة أن يضع على يساره سيشق عليه، وبالتالي إيش يضعها على يمينه حينئذ، لأن المقصود راحة الذبيحة. طيب قال متوجهة للقبلة، وهذا كان في بعض الآثار. قال ويقول الذابح بسم الله والله أكبر، أيضا بعضهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وضع الرجل على صفاحها، ويقول الذابح بسم الله والله أكبر، فيجمع بين التسمية والتكبير، هذا هو المستحب. أما أصل ذكر الله عز وجل فهو واجب مع الذكر، واجب شرط كما سيذكر المصنف، إذا تركها فإنها لا تحل الذبيحة. قالك ولا يذكر مع التسمية الرحمن الرحيم ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم مناسبة ذلك في هذا الموضع، يعني قالوا الرحمة مع الذبح ما يناسب، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه أنه يسمي، ولهذا قال العلماء فرق بين التسمية والبسملة، فرق بين أمرين، تسمية معناه إيش؟ بسم الله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا هذا موضع تسمية وليس موضع، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يسمي في هذا الموضع، ولم يرد عنه أنه يبسمل. وهذا يشبه ما قاله بعض العلماء في حكمتي، هذه حكمة مستنبطة، حكمتي عدم افتتاح سورة التوبة بالبسملة لأنها نزلت بالسيف. قال طيب ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد، فإن اقتصر على التسمية أجزأه لأن هذا هو الواجب، ولو تركها نسيانا أجزأه اتفاقا. التسمية عند جمهور العلماء شرط في حل الذبيحة وهو الصحيح، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا التسمية مستحب، أكثر علماء يقولون شرط، لكن الجمهور يقولون شرط مع الذكر. ما معنى مع الذكر؟ يعني إن نسيها إيش حلت الذبيحة. لأن الله عز وجل يقول ما هو دليل الاشتراط أصلا؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج في الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. مفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله بقيت أصولين بعد لازم نحاسبكم. زمان بس بنقول لكم كده وما بنقول لكم وجه الدلالة بعد ده زكاة الأصول أخرج. فإذا نقول إيش مفهوم المخالفة؟ أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا إيش فلا تأكل. طيب، والدليل على النسيان هذا سقوط النسيان، بعضهم استدل بالعمومات مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا، وبعضهم استدل بما ورد في صحيح البخاري أن قوما حديث عهد بإسلام كانوا يأتون الصحابة باللحوم لا يدرون هل ذكروا عليه اسم الله أم لا، فقال كلوا اذكروا اسم الله أنتم وكلوا، فقالوا لو كان هذا شرطا حتى مع الجهل لا يسقط مع النسيان لا يسقط للازم التثبت منه، لكن هذه ليس بواضحة. وبعض والبخاري استدل بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال والناس لا يسمى إيش فاسقا. على كل الجمهور على أن من تركها ناسيا لا إشكال فيه، أما من تركها عمدا فالجمهور على أنها إيش حرمة، يعني إنسان ذاكر ومتذكر وتركها متعمدا هذه حرام، وذبح لا فائدة له لأن الذكاء من شرطها إيش تسمية. طيب قال وكذلك تزيء لو ترك عمدا عند ابن القاسم، وهو مذهب الشافعي باعتبار أن التسمية مستحبة، لكن هذا المذهب ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شرطا في الحلية في قوله إيش ما ذكر اسم الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، هذا يعني كأنه ترتيب شرطي مباشر، وإذا لم يكن هكذا لأن ما هنا كأنها شرطية يعني، وإذا قال فكل فبالتالي هذا دليل مسلك علة إيش إيماء وتنبيه كما سبق، ما ذكر اسم الله فكل، إذا ما قلنا أن الفاء تعليلية وإلا فهو بالنص، فإذا لا يصل. بل بعض العلماء كالظاهرية وأظن أن ابن تيمية أيضا يوافقهم والشيخ ابن عثيمين وهؤلاء قالوا لو تركت نسيانا لم يصح بناء على أنه شرط، مثل من ترك طهارة مثلا في الصلاة أو كذا قل لا يثم عليك لكن لا يصح، فهذان قولان متقابلان، قول قال ما يصح أصلا بينترك نسيان ما نسي ما يصح، وقول قال ولو عمدا يصح، لكن الوسط هو مذهب الجمهور ومعهم البخاري لئم الثلاثة ومعهم البخاري وكذا يقولون نسيانا يصح وعمدا لا يصح، وهذا قول وسط وجيد. طيب ومذهب البخاري أيضا قال ومذهب المدونة هذا هو المشهور في المذهب لا تجزئه ولو تركت، هذا هو المشهور والمعتمد، ولو ترك التوجه إلى القبلة أجزاه ولو كان عمدا لأنه من المستحبات وليس من إيش يقولون فعل مكروه فقط والله أعلم. نعم. الباب الثاني في شيء من مسائل النكاح والطلاق. قال المصنف أما النكاح فمعناه في اللغة دخول شيء في شيء، وقال نكاح في الفطاط وأصالة الدين ونكاح النوم العين، وفي شرط حقيقة في العقد مجاز في الوضع. قال بعضهم قال مالك النكاح مستحب وصولك فيه في زماننا هذا، فقال بعضهم تركه هو الاشتغال بالعبادة مخافة وعدم القيام بحقوق الزوجة أفضل، وقال بعضهم التزويج أفضل ويجتهد في الحلال ما قدر، فإن لم يجد في المتشابه في المتشابه في المتشابه. والنكاح بمعنى الوقت لا يدل في الشرع إلا بأحد أمرين: عقد نكاح وملك يمين، لقوله تعالى والذين هم من شهودهم حافظين النكاح قال شيء من مسائله يعني قليلة. النكاح في اللغة قال لك دخول شيء في شيء، قال نكحت في اللغة الحصاة وأخفاف الإبل أي دخلت فيها، ونكح النوم العين هذا دخول يعني معنوي والآخر حسي الأول، وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطن، يعني قال لك في الشرع ليس في اللغة هو حقيقة في العقد، يعني دائما إذا أطلق الغالب أنه يراد به العقد، وأما في الوطء فهو مجاز. نحن سبق معنا أن الحقيقة ثلاث أنواع لغوية وشرعية وإيش واصطلاحية، قال لك هنا في الشرع حقيقة في الإيش في العقد ومجاز في الوطء. إذن الأصل إذا سمعنا كلمة النكاح في النصوص يحمل على إيش على العقد إلا بدليل يدل على الوطء، مثل قوله حتى تنكح زوجا غيره، قيل إن معناه هنا أن يطأها بدليل حتى لا حتى تذوق عسيلته ويذوق إيش عسيلتك، وإلا لولا هذا لحملنا على مطلق الإيش العقد فقط أنه إذا تزوجها وطلقها وهذا لا يحل طبعا، لكن لولا دليل آخر. طيب قال قال بعضهم قال مالك النكاح مستحب. حكم النكاح عند كثير من العلماء أنه سنة، لأنه سنة الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من إيش إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويجب إذا خاف الإنسان العنت، إذا خاف أن يقع في الزنا أو كذا ولم يجد بديلا آخر فإنه يجب عليه. أما إذا استطاع أن يدفعه مثلا بصوم أو تسر في القديم، يعني يملك أما أو كذا، فلا يجب عليه، بل يعني كأنه واجب مخير، لأن ترك الحرام واجب، ترك الزنا واجب، أي شيء يتحقق به ترك الزنا. وقالوا ليس بواجب مطلقا، لأنه قال فإنه أغض للبصر وأحسن. فإذا حصل، إذا كان الإنسان يستطيع تحسين فرجه وغض بصره فإنه لا يجب، أما إذا كان لا يستطيع يجب عليه وجوبا أن يتزوج. اختلف فيه في زماننا هذا. جاء الحمد. طيب أذن. نعم. ولهذا قال ثم ذكر الخلاف فيه، قال في زماننا، وهذا مبني على مسألة أخرى يقولها بعض المتصوفة وهي غير صحيحة، وهي أن الحلال يعني يقولون غير موجود في زماننا هذا، وكأن بعضهم ينظر إلى أن يفترض أن الحلال مقصود به ألا يكون الدرهم مس بحرام منذ صنع إلى أن يأتي، وهذا ليس بلازم. أنت الذي يلزمك في تعاملك أنت مع في كسبك له أنت المباشر أن يكون كسبك له كسبا شرعيا، أما ماذا كيف اكتسبه الذي قبلك هذا لا يهمك ولا يتعلق بك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأموال من اليهود مع علم أنهم يرابون ويبيعون الخمور ويفعلون أشياء، فهذا لا يخصنا، نحن يخصنا أننا نتعامل مع الشخص، نحن نكسب الدرهم بوجه شرعي، أما أين كان تاريخ حياة هذا الدرهم هذا لا يخصنا ولا الذي نتعامل معه، إلا إذا علمت أن عين هذا الشيء محرم مسروق. يعني أنت تعرف مثلا أن هذا الجوال مسروق، جاءك شخص يبيعه لا تشتريه منه، لا تقول أنا ما عندي علاقة هو جاني بجوال، لا، إذا أنت تعلم أن هذا الجوال بعينه، أما إذا تعرف أنه في ماله حرام وفي ماله إيش حلال، هذا بعض العلماء يقولون يكره إذا كان الحرام كثيرا يعني في ماله وكذا، لكنه لا يحرم فلا يجوز وصفه بأنه لا يوجد، فضلا عن أن نقول أصلا الدنيا هل يوجد فيها حلال، يعني وصلنا لهذه الدرجة. قالوا أنت إذا تزوجت الزوجة كل يوم جيب جيب جيب، من أين ستأتي؟ ستتعامل مع الناس وتعمل، طيب إيش المشكلة؟ قالوا الناس كلهم يدخلون في الحرام وكذا، فستدخل معهم أنت لأنك ستعامل أناسا يتعاملون بالحرام، هذا كله تكلفات. وأحسب أن شيخ الإسلام رد عليهم في بعض المواضع من كتبه، وأن هذا لا يوصف بأنه لا يوجد حلال وعدم وجود الحلال، هذا كلام غير صحيح. وبالتالي كونه نقول أن العبادة وعدم القيام مخافة القيام بعدم حقوق الزوجة من الحلال أفضل، هذا فيه نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد العبادة والتفرغ لها بترك الزواج، أما أنا فلا أتزوج النساء أنكر عليه، قال أما أنا فأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أما تأخير الزواج هذا شيء آخر، كون الإنسان مثلا يؤخر الزواج حتى يتمكن مثلا من بعض الأمور أو كذا هذا شيء آخر. قال وقال بعضهم التزوج أفضل، هذا هو، فإن لم يجد فالمتشابه، قال كذا ما وجد الحلال. والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز في الشرع، وقد يكون بناء على صعوبة الحلال وكذا، لكن الحلال إن شاء الله موجود لمن أراده. والنكاح بمعنى الوطء لا يجوز، الوطء لا يجوز الاستمتاع بالمرأة في الشرع إلا بأحد السببين، إما عقد نكاح زواج أو بملك اليمين، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والأول الذي هو النكاح له أركان أربعة، الأول الولي فلا يصح العقد بدونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وكذلك كل الآيات اللي فيها وأنكحوا لا تنكحوا لا تعضلوهن، هذا يدل على أن الولي له دخل، خلافا لمن قال بصحة العقد بلا ولي من العلماء. بقي واحدة. نعم. واشترط في الولي شروط منها اتفاق الدين، فلا يزوج الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة إلا أن تكون أمته ومعتوقته فإن يزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيش سبيلا، استدل بها كثير من العلماء على أن المسلم الكافر ليس له ولاية على مسلم عموما، ولأن الله عز وجل قطع الولاية بين المسلمين والكافرين، فإذا كان هناك مسلمة يزوجها قريبها المسلم إذا وجد، لو أبوها كافر لا يزوجها ينظر، فإذا ما وجدت في الأولياء عندهم ترتيب معين ولو السلطان. وكذلك المسلم هل بنته الكافر يزوجها أو لا، قال لك المذهب لا يزوجها إلا إذا كان مسلم أمته كافرة كتابية مثلا أو اعتقها وهو وليها ولا يوجد ولي من أهل دينها مثلا أو لا منه فإنه يزوجها. ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. والأول له أركان. نعم. هو الولي فسيكون عبد من أمي ويشترط الولي شروط من هذا لتعبدين فلا يزوج الكافر فلا يزوج الكافر فلا يزوج الكافر المسلم والمسلم الكافر إلا أن تكون مدى هو معتبته بينه زوجها ومن الشورى الحرية الحرية فالعبد هو من فاتقه والمدبر والمعتق بعضه يسمى مع أخذه وهو بعد الدخول ولها المهر بالنسيج ومنها ما عند بعضهم أن يكون غيره مولى عليه غير مولى عليه وأن يكون عدلا والمشهور أن القسط لا يكون الولاية وإنما يقدح بكمال العقد دون صحته ويعقد ويعقد السبيل ورأي على الناس بإذن وليه ومنها البلوغ والعقل والذكور لأن المرأة لا يجوز عقلها على نفسها ولا على غيرها ولها أن تفوض من يحل لها من الرجال في جزء نفسها وفي أمتها الفين والمعتقة ومن هي في إيصائها. نعم الأول هو النكاح، قال لك له أركان أربعة. الأول الولي، يعني أن النكاح لا يصح إلا إذا وقعت، عقد النكاح هو هذه الصيغة التي تكون بين الولي والزوج أو وكيل الزوج أو وكيل الولي، فقالك لا بد أن تكون واقعة من ولي، أما إذا كانت واقعة من غير ولي فلا تصح، كانت تزوج المرأة نفسها أو يزوجها غير ولي هذا لا يصح عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم لأدلة، منها الحديث لا نكاح إلا ولي بولي، ومنها أيضا ما روي أنه قال لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها إنما البغي التي تزوج نفسها، وأيضا إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، والقرآن أيضا فيه ظواهر تدل على هذا، انكحوهن ولا تعضلوهن وما إلى ذلك يدل على أن الأمر إلى الولي إلى غير ذلك من الأدلة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والولي له شروط قلنا منها اتفاق الدين، يعني إما أن يكون مثلا مسلما يزوج مسلمة أو كافرا يزوج إيش كافرة، أما أن يكون بينهما اتفاق اختلاف في الدين قال لك لا يجوز إلا أن تكون أن يكون هو مسلما وتكون أمته أو معتقته، لأن المعتوقة والصحيح أن يقال معتقة هذه يكون إيش له ولاية عليها لكن بعد أقاربها، لكن إذا كان أقاربها لا يصحون الولاية، كان تكون هي التي اعتقت وبقية أهلها رقيق، وهو سيذكر أن الولي من شرط الحرية وهي حرة فيزوجها مولاها، مولاها يعني الذي أعتقها كان سيدا لها، إنما الولاء إيش لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك في هذه الحالة يجوز، مثلا مسلم له أما نصرانية يريد أن يزوجها لنصراني مثلا أو حتى لمسلم عند توفر الشرط فيجوز، يعني إلا الولاية إذا كانت بسبب الملك أو الولاء فإنه يقول لك عند المالكية يجوز، ومنها الحرية يعني لا بد أن يكون الولي حرا، فإذا كان الولي رقيقا أو فيه بعض رقية فلا يصح، مثل أن يكون إيش حر مثلا هذا رجل رقيق وامرأته وبنته أيضا مملوكة وأراد أن يزوجها يقولون لا يصح، ينظرون لا وليا حرا كسيدها مثلا كسيدها أو معتقها عفوا معتقها، أما الولي وبعض العلماء جوز يعني ذلك لكن يقول لك مشترط الحرية، ولذا قال لك فالعبد والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه لا تصح ولايته، بل لو عقد يفسخ ما عقد قبل الدخول بل ولو بعد الدخول حتى لو دخل بها، يعني هذا رقيق عقد لابنته ودخل بها الزوج وبنى بها قال لك أيضا يفسخ، يعني فاسد تماما، لأن المالكية بعض العقود التي فسادها خفيف يقولون إيش يفسد قبل البناء، أما إذا بنى بها يقولون خلاص يمضي، أما هذا قال لك لا حتى لو دخل بها لا بد أن إيش أن يفسخ. طيب هو دخل بها الآن يقول لك لا إشكال المهر ثابت له، طبعا هو الولد يلحق وكذا لأنه نكح شبه، لكن إيش المقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن قال مالي مالي قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو بعد منك، فمجرد الدخول الأصل فيه أنه يحل به يجب به الإش المهر يجب به المهر إلا في بعض الأحوال. طيب ومنها ما هذه زائدة التي عندي في المتن، ومنها عند بعضهم يعني عند بعض علماء المذهب، ومنها عند بعضهم أي عند بعض علماء المذهب. وهو ابن وهب. قال الشارح: ابن وهب من علماء المذهب، إمام كبير معروف في الحديث وفي الفقه، أن يكون غير مولى عليه وأن يكون عدلا. غير مولى عليه يعني ما يكون هو نفسه عند ولي، كيف يكون هو ولي وهو نفسه يحتاج إلى إيش؟ إلى ولي. من الذي يحتاج إلى ولي مثلا من الرجال؟ ها؟ المجنون طبعا هذا أمره منتهي لأنه أصلا عقل. ها؟ المحجور، المملوك، المملوك ما سبق، الصغير ممكن، نعم الصغير مثلا، لكن سيذكره لعله سيذكر، يقول البلوغ والعقل والذكورية، لكن هذا غير هذا. مثلا السفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، مثلا إنسان لا يحسن، يأتي مثلا عنده ملايين يبذرها في كلام فارغ، اشتري بيها مثلا أطعمة، يوزعها مع آيس كريم، مع عصافير، كذا أشياء، هذا إيش يسمى سفيها. قال صاحب أسن مسالك: والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، أشياء حلال لكنها ما عندها معنى، يعني يضيع المال في أشياء. ولهذا تسمعون إيش الملياردير الفلاني حجر أولاده عليه، يعني يقولون هذا صار مثلا يتبرع بأشياء غير منطقية مثلا كثير جدا وكذا، فيحجرون عليه، بمعنى أنه مثل الذي بدأ يصيبه شيء من الخرف، أو أنه لا يحسن التصرف في المال. ولهذا أمر الله أن لا يؤتى اليتامى الأموال إلا بعد أن نتثبت من إحسان تعاملهم مع إيش؟ مع المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ها؟ فإن آنستم من، ما قال على طول أعطوهم، لا نختبرهم، ابتلوا يعني إيش؟ يعني اختبروا، إذا وجدناهم يحسنون التصرف في الأموال، تعال هك هذا مال، يشتري يبيع كما يفعل العقلاء، هذا يصلح أعطيه المال. أما إذا وجدناه لسه يتصرف تصرف الصغار، يلا شيبس وآيس كريمات وكذا، هذا ما يصلح، اجلس لسه ويبقى اجلس السنة معي أعلمك كيف تتاجر بعد ذلك. فإذا هذا هو نفسه يعين له القاضي وليا عليه، ينظر في إيش؟ في أمره، يكون محجور عليه، محجور عليه يعني ما يستطيع أن يتصرف في المال، إذا تصرف لا بد يكون بإذن إيش؟ ولي، عشان ما يضيع الأموال. انظر إلى الإسلام وعظمته، واحد يقول لك يا أخي أنا قروشي دار أضيع، لا ما أضيع، ما على كيف، لا بد أن تحافظ على الإيش؟ على المال. ثم بعض الناس عندهم حق في مالك، عشان كده أول ما يبدأ يقول لك الحاج ده شكله بدأ يلخبط، يا أسمع الملايين دي نحن راجلنا شكله حيضيع عليه طوال يرفعه للقاضي، هم أولاده لكنهم يريدون إيش؟ منتظرين يعني الحاج ده شكله حيوصلنا كده على البلاطة، ما أشوف تصرف يا تصرف لنا مع الراجل ده كده، ما حنطلع بلوشي نحن، لازم نشوف حاجة. فإذا هذا حجر، فالقاضي الدولة تحجر عليه لمصلحة نفسه أولا ثم لمصلحة الإيش؟ الناس، عشان ما يضيع الأموال في كلام ما عنده معنى، ما عنده معنى. ولهذا الله عز وجل وصف الأموال بأنها جعلها إيش؟ لنا قيامة، يعني وفي القراءة الأخرى قيامة، فهي يعني تقوم بها مصالح الناس. فهذا من حفظ الدين للأموال، وهذا من الضرورات الخمس، هذا مما شرع لحفظ ضرورة المال كما سبق معنا في الأصول، حفظ الضروريات الخمس، أحكام تشرع لذلك منها الحجر. فهذا يقول لك عند بعض علماء المالكية وغيرهم خارج المذهب أيضا يقولون مثل هذا السفيه لا يزوج ابنته لأنه ما يعرف المصالح، وبعض العلماء المشهور في المذهب أنه يجوز له أن يزوج ابنته. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد يكون لا يحسن التصرف في المال لكن يحسن التصرف في أبواب الإيش؟ النكاح. قد يكون مثلا عنده كرم زائد أشياء كذا، لكن لما يجي الزواج بنته لا. هو الولي لماذا عين؟ ليس تضييقا على المرأة، بل لأن المرأة تنخدع بأقل كلمة، يأتيها واحد صايع كذا بحبك وعصافير والحياة الزوجية وكذا، وهو يريد أن يخدعها ويذهب، بل قد أصلا لا يتزوجها، يغرها ويقع بها ثم يذهب. ولذلك لا، داير عندك تعال بالباب، عندك الولي يجي راجل زيك انت تلف له يمين بلف لك يعرف يسأل عنك، خبرة الرجال يعرفون الرجال كيف يعرفون، أما النساء ما يعرفون، ما يعرفنا كيف تعاملنا مع الرجال كيف يعرف. قد حدثتني هذه قصة أذكرها للعبرة فقط وإلا أمثالها كثير. امرأة عندنا، امرأة قريبتنا كبيرة، ذكرت لي قصة، قالت امرأة ليس أنها تزوجت من غير ولي لكنها أصرت على رجل معين وأبوها رافض، يقول لا يمكن أن أزوجك هذا سكير وعربيد، وهي أصرت أصرت أصرت إلى أن وافق الأب مضطرا، فأذاقها الأمرين وندمت في حياتي أنها تعرفت على هذا. هذا هو، لأن النساء ما يعرفون، ما يعرفنا إيش الرجل يخدعها ويظهر لها شيئا وهو يبطن خلافه. الرجل لا ينخدع للرجل بسهولة، يعرف كيف يسأل عنه، ماذا يفعل، يذهب إلى السوق، يذهب إلى الذين يعاملونه في التجارة، يعرف الأسر أما النساء ما يعرفون شيء بس يعطيها كلمة جميلة وانتهى الموضوع. هذا ما يصح. فلهذا هذا من حكمة الشرع في اشتراط الولي. فإذا كان الرجل غالبا حتى لو كان عنده مثلا تبذير في جانب الأموال وكذا إذا جاءه رجل خاصة إذا كان في ابنته مثلا أو كذا فإنه لا يتساهل في مثل هذا. فإذا عرف أنه يعرف مصالح النكاح يعرف الرجال وكذا فلا مانع من إيش فيكون هو وليا ليش لابنته ولا يحرم من ذلك. ولهذا قال لك وأيضا أن يكون عدلا نفس الخلاف بس بدل الفسق في الدين. يعني هذا رجل مثلا يسكر أو كذا أو كذا عنده تساهلات في بعض الجوانب الشرعية معاصي أو يترك الواجبات جاءه رجل لبنته يريد أن يتزوجها قال لك المشهور في المذهب أيضا أنه ولايته ثابتة ولا تنقل إلى غيره لأن كثيرا من الناس قد يتساهل في فعل المعاصي لكنه لا يتساهل في عرضه يحفظ ابنته حتى لو كان سكير وكذا تجي تشاغل بنته يرفع عليك السكين طوال يعني لأنه هذا إذا كانت فطرته سليمة. أما الخنازير هؤلاء هذا شيء آخر يعني الذين يريدون منا أن نصير أمثالهم هؤلاء لا يسون في ميزان الشريعة جناح بعوضة كما جاء في الحديث الصحيح يأتي الرجل السمين ولا يسوى عند الله جناح تلقاه يبرب في شنبات وكذا وبنته مارقة شبه عريان وما يسأل عنها. هذا ما يصح. هذا الديوث النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأحاديث عنه متوعد بأنه لا يدخل الجنة يعني كبيرة من الكبائر خاصة إذا كان طبعا يصل إلى الدياث الكبرى التي هي والعياذ بالله أن يقر الفاحشة في أهله هذا شيء كبير والدياث مراتب يعني. فإذا إذا كان هكذا فإنه لا يسلب الولاية. وأيضا المشهور أن السفيه يعقد لكن النظر في النهاية في المصلحة أيضا يدخل فيه وليه فينظر إذا كان سدادا فإنه يمضي وإذا وجده غير صحيح وغير سداد فإنه يرده. يعني السفيه يعقد السفيه من هو قلنا الذي لا يحسن التصرف في المال لكن أيضا وليه يكون إيش يكون له النظر. وكذلك الرقيق يوقف نكاحه على رضا سيده كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك الصبي يوقف إيش يعني يجيك ولدك كده عمره 12 يقول لك والله وين الليلة عرستها يا كلام الله خلاص انتهى الموضوع وبشروا لي وكذا. فماذا نقول؟ نقول يوقف على رضا وليه لأن هذا سفيه أيضا الصغير هذا سفيه فلا يحسن التصرف إلا برضا إيش وليه. فنقول لذلك قال صاحب الأسل أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صب. هؤلاء لا نقول عقدهم باطل لكن نقول موقوف هو صحيح لكنه موقوف على رضا أوليائهم أو الأب مثلا للصبي إذا وافقوا وأقروه مضى وإذا ردوه إيش انفسخ. فكذلك هذا الذي هو السفيه. وأيضا البلوغ والعقل والذكورية لا بد أن يكون بالغا عاقلا أما إذا كان مجنونا أو كان صبيا فإنه لا يصلح على المشهور عند أهل العلم. والذكورية الأنثى لا تكون ولية هي نفسها تحتاج إلى من يولى عليها فلا تعقد لنفسها ولا تعقد لغيرها. يعني واحد تقول لك أخدي والله خالتي أو أمي اعقد معها ما يصح ولا أنت نفسك لا يجوز أن تعقدي لنفسك. لكن قالك فالمرأة لا يجوز عقدها على نفسها ولا غيرها لما تقدم من الحكم الذي جزء من الحكم يعني ولها أن تفوض من يعقد لها من الرجال في تزويج نفسها. هذا إذا كانت يعني ليس لها ولي هو الأولياء على مراتب. طبعا هنا هو اختصر هناك الأولياء المجبرون هؤلاء لا يجوز تجاوزهم بحال لا من المرأة ولا من غيره. مثلا الأب المجبرون ثلاثة الأب ووصيه والسيد هؤلاء لا يستطيع أحد أن يتعدى عليهم. يعني لو واحد مثلا فجأة زوج ابنتك وأنت موجود هل يصلح؟ أو تقول أنا فوضت أخي مثلا وأخوها يزوجها وأبوها موجود هل يصلح؟ لا هذا عقد باطل. لكن إذا كان الولي غير مجبرين اللي هما دون ذلك مثلا عندها أخوان عندها أخوان ما عندها أب أبوها مات وجدها مثلا مات وكذا عندها أخ هو الولي لها فوكلت ابن عمها هذا يقولون يعني ترتيب الأولياء هذا البقية غير الأب والولي المباشر المجبر الذي يسمونه بالمجبر هذا قيل على الاستحباب وعلى هذا ما في إشكال وقيل واجب لكنه غير شرط معناه أثمت لكن إيش يصح أثمت لكن يصح. وهذا كله في البكر. أما الثيب فأمرها أوسع. الثيب من هي التي سبق أن تزوجت وإيش وفارقت إما مات عنها زوجها أو كذا هذه أمرها أوسع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من إيش من وليه فالثيب لها نوع من التصرف إيش في مسألة من توكل كذا أكبر من البكر. أما البكر عندها ترتيب معين، هذا الترتيب عند جمهور أهل العلم واجب شرط، إذا خولف فالنكاح باطل. لكن المالكية توسطون قليلا، يقولون إذا كان وليا خاصا غير مجبر زي ابن العم وكذا فتجاوزته، مثلا عند ابن عم قريب وابن عم بعيد، يعني ابن عم أبيها مثلا وابن عم مباشر، المفروض الولي من هو؟ ابن عمها المباشر لأنه أقرب إليها مثلا. طيب فتجاوزته وذهبت إلى ابن عم بعيد وزوجها، هنا يقولون إنها تجاوزت يعني لأنه ما كان ينبغي لها ذلك وكذا، وبعضهم يؤثمها، لكن العقد إيش لا يبطل، لا لأن ليس لها هو له وليس له فيها من الحق مثل ما لأبيها مثلا ونحو ذلك. وأما إذا كانت دنية، وطبعا في تفاصيل كثيرة في المذهب لا يتسع المجال لذكرها، يقولون مثلا إذا كانت دنية فإنها يعني أي ولي زوجها جاز. طيب يقول ولها أن تفوض من يعقد لها من الرجال في تزويج نفسها، هذا يقيد بما تقدم، وفي أمتها القن والمعتقة ومن هي في إصاية. أيضا ممن المرأة توكله ليكون وليا لها، يعني وليا لمن في ولايتها، هي أحيانا تكون هي مسؤولة عن الشخص لكن لا يمكن أن تباشر عقد النكاح، فحينئذ توكل. ووكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة، إذا كانت هي مالكة لأمة. طيب هي المالكة فهي أمر الزواج إليها لأن هذا يتعلق بمملوكتها، لكن لا تباشر هي العقد، توكل شخصا، هي التي تختار، المالكة تختار لأمتها الولي المناسب، مثلا تنظر أخاها ولا أي شخص ابن عمها أي من تراه مناسبا حتى لو ليس له بها علاقة، تقول زوج أمتي، لأن الولاية هي حق لها لكن لا تستطيع أن تتولى عقد النكاح لأن المرأة لا تكون وليا في النكاح نفسه في العقد، فتوكل شخص آخر. وكذلك إذا كانت معتقة نفس الشيء، بس هذه الأمة اعتقتها وما عندها ولي أخ ولايتها، مثلا ترجع إلى هذه المرأة توكل شخصا يكون وليا لها. وكذلك يعني المعتقة، نحن تكلمنا المعتقة، المعتقة نفسها لما تكون إيش لها حق الولاية على المعتقة فتوكل شخصا يقوم مقامها في إيش في مباشرة العقد. وكذلك من هي في إصائها، إذا كانت هي وصية على يتيمة مثلا أو على كذا فنشأت في حجرها، مثلا أخوها قال بنتي دي خليها عند أختي هي اللي تربيها، ما كان في أحد أولى منها مثلا، وصى بها لامرأة فربتها وكذا، لما كبرت وتريد أن تزوجها من الذي يزوجها؟ توكل هذه الوصية شخصا يكون وليا لها في الإيش النكاح. نعم. نعم. قال لك الركن الثاني الصداق، وهذا بعضهم يقول الأصح أنه شرط لا ركن، والأمر واسع، يعني المهم أنه ينتفي الزواج بانتفائه. هذا هو مذهب المالكية أن الزواج لا يصح بغير الصداق، فيجعلونه حقا لله كما قال، يعني قالوا الصداق هذا فيه جزء منه حق لله لا يجوز. ما معنى اشتراطه؟ معنى أنه لا يجوز التوافق على إسقاطه تماما، تقول له مثلا أنا وافقت أن تتزوجني من غير صداق أصلا، ولا الصداق والمهر طبعا، فيقول مثلا من غير مهر نهائي، قالوا هذا لا يصح بدليل أدلة كثيرة. قالوا الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، شوف أن تبتغوا بإيش؟ بأموالكم محصنين غير مسافحين، إذا اشترط في عقد النكاح أن يكون بمال. وقال أيضا فإن طبن لكم إيش عن شيء منه، ما قال عنه، لاحظ قال عن شيء منه، إذن لا يبد أن يبقى منه إيش باقي. وقالوا لأن هذا يؤدي إلى أن يكون نكاح هبة، كونها تقول لك خذني من غير مهر معناه إيش نكاح هبة، ونكاح الهبة مختص بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إيش أو امرأة مؤمنة إن إيش وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كونك تأتي تقول لك خذني من غير مهر أصلا هذا لا يصح. وخلافا للجمهور، الجمهور يعتبرون الصدقة أنه حق للمرأة، إذا أسقطته سقط، لكن مذهب المالكية أقوى. وأظن أن مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المسألة أن المهر هذا لا بد منه، لا بد أن يكون هناك مهر مع. لكن نركز بين مسألتين، فرق بين المهر وبين ذكر المهر. المهر وذكر المهر لا يلزم أن يذكر المهر، لكنه فرق بين نحن يمكن أن نذكره ويمكن أن لا نذكره، لكن يكون إيش ثابتا، حتى لو ما تعرضنا له ولا اتفقنا عليه، لأننا ممكن أن نرجع إلى مهر المثل، تمام؟ لكن ما نسقطه، ما هو الذي ينافي اشتراط المهر؟ أن نسقطه، نتفق على إسقاطه، نقول ما دايرين منك أي حاجة نهائيا ولا جنيه، بس تعال شيل واستلم وامشي، هذا ما يصح. لكن إيش أريد بنتكم، مرحبا يلا وأعقد يلا وتزوج، هذا ما في إشكال، وهذا يسمى نكاح التفويض. نكاح التفويض يعني إيش؟ يعني ما ذكرنا المهر. طيب ما الدليل على صحة نكاح التفويض؟ من يعرف؟ ها من القرآن؟ أين فقهاء القرآن؟ ها أيوة ده ما مهر أجر واشتغل يا أخت 8 سنين، ده كله ما كفاية. ها ما سمعت ما وجه الدلالة؟ زوج من غير مهر؟ طيب من غير ذكر مهر، هذا الذي نقوله. تقول ليه التفسير معروف؟ أقول يا أخ، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن إيش فريضة فنصف ما فرض، وقبلها قال لا جناح عليكم أن إيش ها لا جناح عليكم فيما إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن إيش فريضة. إذا ممكن أن تكون يعني فريضة، تفرضوا لهن فريضة يعني حددتم لهن إيش مهرا. إذا هذا تزوج وطلق قبل أن أن يحدد إيش مهرا، ولهذا قال إيش فمتعونا على الموسي إيش قدروا على المقتري قدر. فالمنكوح نكاح التفويض إذا طلقت قبل الدخول فلا مهر له، وإنما إيش، وأما التي فرضت لها فريضة فلها إيش فلها النصف، نصف المهر. أما إذا ما في أصلا ما حددنا ولا اتفقنا على شيء لا شيء له. إذا نكاح التفويض دل على صحة القرآن والسنة أيضا، يا حديث يعني وردت في السنن وكذا تدل على أن نكاح التفويض صحيح، فلا يلزم أن نتفق على ما، لكن المهم أن لا نسقطه المضر. ولهذا قال وهو ربع دينار أقله، يعني قالك فلا يصح النكاح بدونه، وهو ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. الإمام مالك قدر أقل شيء في المهر بهذا. بعضهم قال شن على الإمام مالك، قال قاسوه على نصاب السرقة بجامع استباحة عضو في كله، يعني قال إيش هذا سبب لاستباحة قطع اليد وهذا سبب لاستباحة الفرج، فقال قاس هذا على هذا. ولكن بعض مشايخنا نبه إلى ما أخذ دقيق، يعني ليس المقصود حرفيا أنه قياس هذا على هذا، وإنما المقصود أن هذا قال أقل مال جعل الشرع له بالا، بحيث لما سرق قطعت الإش اليد، فيكون هو أقل مال إش له بال يجعل في الإش في المهر كحد أدنى، يعني بهذه الصورة، ليس بالصورة القياس الأصول الدقيق إلا إش جامعة هكذا، وإنما في جنس الحكم يعني الذي هو أنه له بال، يعني أنه له مبلغ له بال أو قدر له بال. فلذلك قالك حق الله، قالك المهر حق لله وللآدم. الربع دينار هذا لا بد منه، حق لله لا يجوز لا أن تسقطه، يجوز أن تسقط ما زاد على إيش ذلك. أما الربع دينار هذا قال لك حق لله لا تسقط، هذا ومذهب المالكية. وبعض العلماء يقولون ما يشترط ربع دينار، أي مهر يعني حتى لو أقل من ذلك يصح، وما زاد على ذلك حق المرأة، فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجوز ولها وليس لهما أن تسقط ما زاد على ربع دينار. وأكثر الصداق لا حد له، لكن يكره المبالغة فيه، مكروه، لأن من يمن المرأة يعني تيسير مهرها. الركن الثالث الإشهاد، لكن الله عز وجل قال وأتيتم إحداهن قنطارا، قنطار هذا شيء يعني كثير جدا. الركن الثالث الإشهاد، وهذا أيضا بعضهم يعتبره شرطا والأمر سهل، وهو شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد. جمهور أهل العلم على أن الإشهاد شرط في العقد، يقولون إذا العقد لم يشهده شاهدان فهو باطل. المالكية لا يقولون هذا، يقولون هو العقد يصح لكن لا يجوز لهما أن يدخل بها الرجل إلا إذا أشهد إيش شيء ولو بعد العقد، واستدلوا بآثار عن الصحابة. طبعا الجمهور استدلوا بحديث لا نكاح إلا بولي جاء في رواية وشاهدي عد، وهذه الزيادة مختلف في ثبوتها، فمن صححها قال هذا الحديث واضح في اشتراط الإيش الشهود الشاهدين، ومن ضعفها قال لا دليل على اشتراط الإيش الشاهدين في العقد. وهؤلاء انقسموا قسمين، بعضهم مثل المالكية قالوا لكن لا بد من الإشهاد قبل الدخول، فلو دخلا بلا قال خليل وحدا إن دخلا بلا وحدا إن دخلا بلا، وما معناه أن لو دخلوا من غير إشهاد عليهما حد الزنا. فهم المالكية هكذا مذهبهم، يقول لا يشترط في العقد نفسه لكن لا يدخل بها حتى يشهد، عشان ما يكون النكاح مثل السفاح ما يعرف فجأة واحد يجامع واحدة ثم يقول أنا تزوجتها وما في شهود، طيب ما الدليل، ما في برهان، ما في كذا، لا لابد أن يشهد قبل أن يدخل. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية وبعضه يعني أن الشرط هو الإعلان سواء بشهود أو بغير إيش شهود، إذا فشى وذاع وضربوا عليه سواء أشهدوا أشخاص معينين أو ما أشهدوا، المهم أنه إيش أعلن. ولهذا بين جاء في الحديث إن بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، يعني أنه إذا ضرب عليه وكذا وأعلن للناس أن فلان تزوج فلان وكذا فهذا أبلغ من الشهادة ويكفي، ولا يشترط إيش إشهاد اثنين معينين. لكن الأحوط لأن مذهب عامة العلم أن النكاح لا يصح إلا بإشهاد شهود معينين، أن يحرص الإنسان على إيش على إشهاد. وعندنا الآن تعرفون يقولون إيش وأشهدنا الحاضرين أو جميع الحاضرين أو كذا، ويكون عددهم كبيرا وفيهم جماعة من العدول وما إلى ذلك. الركن الرابع المحل، يعني الزوجان، فطبعا كل واحد فيه شروط. أما المرأة فلا بد أن تكون خلية من الموانع التي تقتضي تحريمها، يعني مثلا ألا تكون زوجة لشخص آخر، ألا تكون معتدة من شخص آخر، مثلا ألا تكون أيضا أن تكون متحققة الأنوثة، فلو كانت أنثى مشكلا لا يعرف هل هي ذكر أو أنثى، يقولون هذا لا يتزوج لأنه قد يتزوج ذكر ويكون هو ذكر، أو يتزوج أنثى وهو إيش أنثى، وهذا يدل على ما في شيء اسمه مثليين، هذا باطل واستحلاله كفر. والزوج أيضا فيه شروط الزوج، مثلا لا يكون زوجا بأربعة ولا كيف سيتزوجها مثلا، وأيضا الزوجة لا تكون حراما عليه مثلا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لا تكون محرم يعني. والزوج قال لك اشترط فيه شروط. نعم. قال المصنف رحمه الله اشترط للزوج شروط صحة وشروط استقرار. شروط الصحة أربعة، ألف أولا الإسلام، ثانيا والتمييز، ثالثا والعقل، رابعا وتحقيق الذكورية، فالخمسة المشكل لا ينفق ولا ينجح. وشروط الاستقرار خمسة، أولا الذرية، فلا يستقر نكاح العبد بغير إذن سيده، ثانيا والبلوغ، فلو تزوج الصبي بغير إذن أبيه أو وصيه فإن أجازه وليه جاز من رده بعد البناء فللزوجة الربع دينار. ثالثا الرشد، فإن تزوج السبيه بغير إذن وليه فللولي مضاعه إن كان سدادا وإن رده بعد البناء فللزوجة الربع دينار. خلاص. نعم. رابعا الصحة، فلا يصح نكاح مريض ولا مريضة ويفسخ ولو بعد البناء. خامسا الكفاءة، والكفاءة حق المرأة والأولياء، فإن اتفقت معهم على تركها ما عدا الإسلام جاز. سادسا الصحة. نعم نعم. قال شروط الزوج أيضا فيه شروط، قالك شروط صحة وشروط استقرار. شروط الصحة إذا فقدت ماذا يحصل؟ يفسد العقد، لأن الصحة ضدها الفساد، إذا كان هذا شرط الصحة إذا فقدت يفسد. وشروط استقرار معناه أن النكاح ينعقد لكن يكون معلقا وموقوفا، يكون موقوفا بعد ذلك ينظر، إذا حصل الشرط ثبت وإذا لم يحصل انفسخ. فابتداء يكون صحيح، لا يكون فاسدا ابتداء مباشرة، وإنما يكون موقوفا هكذا إلى أن ننظر ماذا سيحصل، قد يثبت وقد ينفسخ. طيب شروط الصحة ما هي؟ الإسلام، فالزوج إذا كان كافرا لا يصح نكاحه للمسلمة، وأما نكاح الكافر للكافرة عند المالكية غير صحيح، يعني يقولون أنكحة الكفار هذه كلها غير صحيح، يعني كأن أولاد الكفار كلهم عندهم ليسوا عن نكاح، لكن الأصح عند جمهور أهل العلم أن أنكحة الكفار إيش صحيحة في يعني بالنسبة لهم تكون إيش صحيحة، تكون صحيحة، ولذلك إذا أسلموا نقرهم على نكاح. قالوا يدل على ذلك أن الله أضاف زوجات الكفار إليهم، فمثلا سمى آسيا قال إيش وامرأة إيش فرعون، فهذا يقتضي يعني ظاهره أنه نكاح وليس سفاحا وليس زنا. والمالكية قالوا إنما نقرهم على أنكحتهم ترغيبا في الإسلام بس، وإلا فأنكحتهم فاسدة، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. وبهذا تعرف أن صحة أنساب أهل الجاهلية لأنه لو ما قلنا أن أنكحتهم صحيحة كيف نصحح أنسابهم؟ كيف نصححها؟ فبالتالي الصحيح أن أنكحة الكفار إيش صحيحة. والتمييز، أما إذا كان مثلا إنسان سكرانا فتزوج مثلا فقد التمييز، أو كان صبيا صغيرا جدا فتزوج، فهذا لا يصح أصلا. يعني لو جبت واحد مصاصة كده، يلا قول يا حبيبي قبلت زوجتك فلانة، قبلت يلا عشان أعطيك المصاصة هذه، قلت قبلت، هل هذا يصلح؟ هذا لا يصلح. لا يقال يوقف، يعني ما الفرق؟ الصبي المميز يوقف إلى إيش؟ إلى نظر الولي، أما هذا لا عبرة به أصلا، هذا لغو. طيب والعقد، برضو واحد يتقافز كده مجنون، ها قل قبلت، قال قبلت، هل ينعقد؟ ما ينعقد. وتحقق الذكورة، فالخنثى المشكل لا ينكح ولا ينكح كما ذكرنا، لابد أن يكون متحقق الذكور، لا يكون خنثى مشكلا. أما الخنثى غير المشكل الذي هو اتضح أمره، فهذا خلاص، إذا اتضح أنه ذكر يأخذ أحكام الذكر، وإذا لأن الخنثى هو الذي له آلتان، آلة الذكورة وآلة إيش؟ أنوثة. هذا ينقسم قسمين، مشكل وغير مشكل. مشكل معناه ما اتضح أمره، هذا يظل هكذا موقوفا، ما يتزوج أصلا إلى أن يتبين أمره. طبعا هذا في القديم، الآن طبعا الطب تطور وكذا، لكن قديما يعتمدون على علامات معينة، إذا ما وجدت يظل هكذا مشكل. وأما الذي اتضح خلاص يلحق بما يعني بجنسه. وشروط الاستقرار خمسة، الحرية، فلا يستقر نكاح العبد بغير إذن المملوك. إذا تزوج بغير إذن السيد، بإذن السيد ما في إشكال، بغير إذنه نرجع إلى السيد، يكون نكاحه موقوفا. نقول دقيقة، أنت تزوجت بغير إذنه، نرجع إلى السيد نسأله هل توافق أو لا، لأنه ينبني عليه مسؤوليات، وينبني عليه العبد مثلا مملوكه سينشغل وسيؤثر على عمله واوا، فلا يجوز. وقد جاء في الحديث الذي في السنن أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، وقيل إنه موقوف على بعض الصحابة. والبلوغ، فلو تزوج الصبي بغير إذن أبيه أو وصيه أيضا كذلك. الصبي المميز ليس غير المميز الذي سبق، إذا تزوج بغير إذن أبيه أو وصيه يكون موقوفا، إن أجازه ولي الذي هو الأب مثلا أو غيره جاز، وإن رده فانفسخ. إذا رده قبل البناء فلا إشكال، بناء معناه إيش؟ دخول، يعني دخل بالزوجة جاء معها. إذا ما جاء معها أصلا عقد فقط، هذا واضح خلاص انفسخ وانتهى الموضوع. طيب إذا دخل بها قال لك فلزوجتي أقل المهر اللي هو كم؟ ربع دينار. وقيل لا شيء له، لأن المالكية عندهم ضابط في مسألة وضع الصبي، هذا يقولون ذكروا الصبي كإصبعه، يعني أصلا لا أثر ليش لجماعه إطلاقا في أي حكم من الأحكام، ولهذا يقولون كأنها غير مدخول بها. لكن بعضهم قال إذا كانت بكرا فذهبت بكارتها، فينبغي أن إيش؟ أن تعطى أرشا للبكارة، أو يعني ما يجبر ما شانا. رابعا الصحة، فلا يصح نكاح مريض. طبعا مريض ليس المقصود به عنده زكام أو كذا، المقصود به المريض مرضا مخوفا. مرضا مخ... ما معنى مخوفا؟ العريس كان جاء زكام الصباح يقول لك اللهم استعان زوجي لن يصح، لا ليس هذا المقصود. المقصود أنه مريض مرضا مخوفا. ما معنى مخوف؟ يعني يهدد حياته، يخشى عليه أن يموت منه. هذا عند المالكية لا يصح نكاح. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا في حكم إدخال وارث على الورث، يعني مثلا هذا الأب يريد مثلا عنده مليارات، عنده أولاد وزوجته ماتت من قديم، أم الأولاد، فالأولاد زعلوا في مرض الموت، عنده سرطان خلاص، أيوة كويس ما شفته أتزوج ليك ومسي واحدة بس، ولا داير الزوج ذاته بس ضر كده بس عشان تأخذ منكم، بوصي بالتلت وبتزوج عشان شنو؟ أحرمكم من أكثر ما أستطيع من الميراث. فهو متهم بإدخال وارث، إدخال وارث، لأن المرأة إذا دخلت ستأخذ إيش؟ الثمن مثلا، الثمن هذا قد يكون كثير، قد يكون عنده 8 مليارات مثلا، ستأخذ مليار، سيخسر مليار، ويوصي أيضا بالثلث 2 مليار ولا أكثر، 2 مليار وكذا، فيخسر مبلغا كبيرا قدر ما يستطيع مثلا. فهذا يقولون متهم بإيش؟ بهذا. هذا هو مذهب المالكية. وأحسب أن بعض العلماء أو جمهورهم يفرقون بين النكاح والطلاق، هذا صح، ورد في الطلاق، طلاق المريض يتهم به أحيانا المريض أنه أراد أن يحرم الزوجة من الميراث. أحيانا بعض الناس يكون عنده زوجة كبيرة أم الأولاد، وتزوج واحدة ما عنده منها أولاد وكذا، صغيرة شابة، فلما يجي يحس بدنو الأجل ماذا يفعل؟ يطلقها. لماذا؟ حتى لا ترث منه، يوفر الميراث لزوجته ليش القديم. فهذا الصحابة حكموا فيه، بعض الصحابة فعل مثل هذا الفعل، طلق زوجته في مرض الموت، فعثمان ورثها ولم يعبأ بطلاقه، فالمالكية كأنهم قاسوا عليه قياس العكس أيضا، هذا إخراج وارث فقاسوا عليه إيش؟ إدخال وارث. لكن كثير من العلماء يقولون بعيد هذا الزواج ليس مثل الإيش؟ مثل الطلاق، فلا يصح نكاح مريض ولا مريض، يعني إيش؟ كمان المريضة أشد، لأن الزوج قد يأخذ النصف مثلا إذا ما كان عنده أولاد، فنقول سيرثني إخوتي، طيب أتزوج عشان أحرمه من نصف الإيش؟ الميراث. هذا يمكن إذا قامت قرائن على التهمة فهذا وجيه، في مثلا عداوة في كذا، أما إذا مثلا قالت أنا أريد أن أسافر ومتعبة وإخواني مشغولين ما عندي أحد يسافر معي إلى البلاد عشان أتعالج مثلا، فأريد أحتاج شخص يقف معي سأتزوج حتى أجد شخصا يرافقني ويهتم بأمري ويعني يكون الأمر بيني وبينه مفتوح، هنا هذا واضح أنها لم تتزوج من أجل إيش؟ إضرار بالورثة. ويفسخ ولو بعد البناء، قالك حتى لو دخل بها يفسخ عندهم لأن النكاح لا يصح. لكن لماذا طيب يعتبره شرط استقرار؟ لأنه إذا صح قبل أن يطلع عليه ثبت النكاح، يعني من هذا مريض مرض مخوف قدر الله شوفي خلاص تمام، هل هذا النكاح يثبت أو لا؟ يثبت، لأن العلة التي كان من أجلها كنا سنفسخه زال، يعني السلطان ما اطلع عليه لحد ما شوفي المريض تماما يصح أو لا يصح، ولهذا قال هذا شرط استقرار ليس شرط صح، يعني ابتداء أن يكون إيش؟ صحيحا لكنه موقوف، إذا اطلع عليه السلطان وهو ما زال مريضا ويخشى عليه الموت افسخه. طيب إذا ما اطلع عليه إلى أن صح الرجل فإنه إيش؟ يثبت. الكفاءة معناه أن يكون، الكفاءة عبارة عن منصب يعني ديني، معناه أن يكون مكافئا للمرأة. الكفاءة التي لا يجوز التساهل فيها هي الكفاءة في الدين وهي الإسلام، يعني ما ممكن نزوج امرأة غير مسلمة لرجل غير إيش؟ غير مسلم، هذا باطل بإجماع العلماء. أما الكفاءة في النسب، الكفاءة في الجاه مثلا والعمل مهنة وما إلى ذلك، فهذا عند المالكية وعند كثير من العلماء حق للمرأة والأولياء، إذا رضوا بإسقاطه سقط. واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، أولا هو الأصل، أصلا هو الأصل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت عتبة، عتبة هذا كان من أشراف قريش، من أكبر أشراف قريش من المشركين معروف، زوجها وهي قرشية من يعني من صميم قريش ومن ذروتها، زوجها بسالم مولى إيش؟ أبو حذيفة أخوها، هذا زوجها من إيش؟ من سالم مولى أبي. وكذلك أسامة بن زيد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ فاطمة بنت قيس، وفاطمة بنت قيس فهرية قرشية، وأسامة مولى لأنه كلبي مسه الرق يعني، فبالتالي الأصح أن الكفاءة هذه حق للمرأة والأولياء، إذا أسقطوها سقطت، إذا رضوا بإسقاطها ما فيها إشكال على ما يتفقون عليه، فإن اتفقت معهم على تركها ما عدا الإسلام هذا لابد من تكفر جازة. نعم. قال المصنف الصيغة، وهو اللفظ الذي ينعقد بالنكاح، الصيغة من المولى نحو أنكحتك وزوجتك، وصيغة من الزوج نحو قبلت ورضيت، ولا يخطب أحد على نسبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه، ولا يجوز نكاح الشغار وهو الكبر بالكبر، مثل أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صفة، ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، ويفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق، ويجب فيه صداق المثل إلا أن يكون هنالك تسمية فلها المسمى، ويسقط عنه الحد ويلحق به الولد وعليه العدة كاملة، ولا يجوز النكاح في العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، وفاة طبعا هذا غلط، وفاة نعم، ويتأبد التحريم فيه بالوقت في العدة أو بعدها، ويحرم التصريح بالخطبة في العدة والتعريض بالقول المعروف فيها، مثل أن يقول إني فيه لا راغب، ويجوز للحر والعبد النكاح أربع حرائر فيها همزة ساقط، نعم، حرائر مسلمات أو مثاليات، وللعبد النكاح أربع أبناء مسلمات، وللحر مثل ذلك إن خشي العنت، ومن ولم يجد للحرائر قولا. نعم، الآن نتكلم عن ما نهي عنه. أولا الصيغة هذه عند بعضهم هي حقيقة النكاح، فحقيقته هي هذه الصيغة التي بين الولي وبين الإيش؟ الزوج. قالك وهي اللفظ الذي ينعقد به النكاح، وهي تنقسم إيجاب وقبول، مثلا زوجتك قبلت، فالصيغة من الولي التي هي تسمى بالإيجاب نحو أنكحت وزوجت، هذه الصيغة الأصلية، أنكحتك ابنتي مثلا أو زوجتك ابنتي، والزوج يقول إيش؟ قبلت أو رضيت ونحوهما، ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، يعني منهي عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حرام. مثلا أن تعرف أن فلان خطب فلانا، لا تذهب إليهم وتقول أنا مثلا منصبي أعلى من منصبه، وأنا أيضا أريد ابنتكم، وأنا أفضل من هذا الرجل. حتى لو ما قلت، مجرد أن تذهب تخطب امرأة وأنت تعرف أنها مخطوبة، هذا لا يجوز. ولا يسوم على سوم أخيه، يعني لا، المساومة هي يعني عرض السعر أو عرض السلعة، فلا يجوز. مثلا أن تجد إنسان يساوم إنسان، تقول مثلا اشتري منك الجوال هذا بكم، ب500 ب600، فإذا تراكنا مثلا وبدأ يميل كل منهما إلى صحيح، تأتي أنت وتقول لا أنا سأعطيك أكثر منه، هذا حرام. أو تقول خليك من هذا، أنا عندي جهاز أفضل منه سأعطيك إياه بنفس السعر، تعال عندي، هذا لا يجوز، حرام، لأنه يسبب العداوة والبغضاء بين الإيش، بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. فضلا عن البيع على بيعه، هذا أشد، إذا كان المساومة فقط لا تجوز، إلا إذا كان البيع أصلا في من يزيد، لمن يزيد يعني مزاد، هذا من الأول أصلا هو مفتوح للجميع، كم 600 700 1000 1200، هذا عادي، هذا لأنه أصلا هذا مبني، طريقة البيع فيه مبنية على هذا، ولا يشعر تجاك ببغضاء أصلا، هذا مفتوح للجميع على أساس أنه يتم بيعه بهذا. أما هو بخصوص يجد سلعة أو يجد صفقة فأنت تسبقه إليها، هذا لا يجد. طيب، قال وعند المالكية إذا خطب امرأة وأنت ذهبت وتزوجتها فيقولون نكاحك باطل، نكاحك باطل، والجمهور يقولون تأثم ولكن إيش، يصح النكاح، عليك الإثم فقط، إلا إذا دخل بها عند المالكية فيفهم. ولا يجوز نكاح الشغار، وهو البضع بالبضع، الفرج بالفرج، مثل أن يزوج الرجل ابنته لرجل على زوجه الآخر ابنته ليس منه مصر. الشغار مأخوذ من شغر، شغر وشغر إما معناها فرغ، يعني الشاغر هو الفاغر، الفارغ، يقولون مثلا عندنا غرف شاغر، أنا فارغ، من لخلوه من الإيش، من الصداق، فيقابل البضع بالبضع، يعني كأنها صفقة، يقول له تعال أنا أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو أزوجك بنتي على أن تزوجني أختك، أو يعني أنا أزوجك موليتي على أن تزوجك، أن تزوجني منه، وما في مهر ولا شيء، لأن المهر أصلا أول شيء من حق المرأة، والولي جعل من أجل مصلحة المرأة، فالولي إذا صار يعقد مثل هذه الصفقات سينظر إلى مصلحة إيش، نفسه، يقول هذا رجل كبير، لا لا في خير في خير، يلا مشي ماشي ليش، هو يريد موليته الآخر، يعني كانوا في إغراء، مثل الرشوة، يعني كانوا أعطاه رشوة مقابل أن يزوجه إيش، فيصير لا يهتم بمصلحة المرأة، حتى لو لا تحب لا تريد، حتى لو شخص سيء، حتى لا يريد، هو يريد إيش، مصلحة نفسه، فهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. انظر إلى الإسلام وعظمته ومحافظته على حقوق المرأة، وأن الولاية إنما جعلت لمصلحة المرأة ليس لمصلحة الرجل الذي يحكم مثلا الذي هو ولي عليها، وليس بينهما صداق. وبعضهم قال حتى لو كان بينهما صداق، مجرد ربط العقد بالعقد لا يجوز، لأنه يؤدي في النهاية حتى لو في صداق أنه يريد أن يمشي الموضوع من أجل إيش، مصلحته. وفي بعض البلاد أيضا يقرنون بين الزواجين، فإذا مثلا فشل واحد من الزوجين والآخر سمن على أسن ما في إشكال، يقولوا لا، لابد أن تطلق ابنتهم كما طلقوا إيش، ابنتنا مثلا. قد حدثنا شيخنا محمد علي آدم رحمه الله أنه في بلادهم هكذا عرفهم، قل عندهم في الحبشة هكذا، إذا مثلا في أسرتين تزوجوا من بعض عندهم هذا الأمر، إذا كذا. لكن انتبه، إذا كان هو تزوج مثلا أختك ثم بعد زمن واحد جاء تزوج، هذا لا علاقة له بالأمر، لأنه ما في ربط بين الإيش، بين العقدين، وهذا عادي منذ زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحصل، هذا يتزوج أخته هذا، ثم هذا يتزوج أخته، وهذا يتزوج ابنة عمي وكذا، هذا عادي. لكن ما يكون في إيش، في اشتراط أو ربط بين العقدين مباشرة. وأيضا من الأنكحة المنهي عنها نكاح المتعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه إلى قيام الساعة، كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ خلافا للرافضة. وهو ما هو النكاح إلى أجل، يعني إلى وقت محدد، إذا جاء هذا الوقت ينفسخ من تلقاء نفسه، كأنه عقد إيجار، هذا هو معناه، معنى نكاح المتعة. أقول مثلا أتزوجك شهرين، إذا جاء الشهرين هذا كل واحد يمضي إلى سبيلين، هذا يسمى إيش، ما يحتاج طلاق ولا يحتاج، هذا يسمى نكاح متعة. هذا كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه إلى يوم القيامة بأمر الله عز وجل، ويفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق. قال لك هذا شديد الفساد عند المالكية. المالكية هو إذا كان العقد فيه يعني شبهة بأن اختلف فيه العلماء يراعونه، فيقولون هذا العقد مع أنه فاسد عندنا، لكن إذا أردت أن تفسخه افسخه بطلاق. كيف أطلق وهو فاسد؟ يقولون مراعاة لمن يقول صحتي، يعني عندنا مثلا فاسد لكن عند هؤلاء يعتبر ايش صحيحا. فعشان ما يحصل اشكال يكون عندنا مفسوخ وعندهم طلق، عشان عندنا يكون مفسوخ وعندهم يكون ايش حصل الطلاق، فالحاكم مثلا يلزمه بطلاق. قال لك هل متعة هذا لا شبهة في فساده، ما يحتاج القاضي يفسخه ولا الطلاق ولا غيره، لأنه لا عبرة بمن خلاف من خالف فيه. خالف فيه بعض السلف لكنهم محجوجون بالنصوص الصريحة. طيب قال ويجب فيه صداق المثل إلا أن يكون هناك تسمية فلا المسمى. قال لك إذا دخل بها فيجب فيها الصداق المثل بسبب أنه دخل بها واستحل من فرجها فيعطيها صداق مثلها، لا يأخذ لا ينظر إلى الصداق الذي اتفق عليه، لأن هذه التسمية لا إيش الأصل أنها لا تصح. لكن مع ذلك قال إذا كان سمى هذا، إذا ما سمى قال إذا ما سمى شيئا معينا كيف نرجع إلى مهر نسائها يعني أمثالها ماذا يعطون في المال والجمال والنسب. إذا في مسمى اتفق عليه وهي رضيت مثلا بما هو دونه فخلاص شأنها، لأن هي رضيت بأن يكون أقل من مهر النساء، أو إذا كان أكثر الرجل هو إيش رضي فيقول لها المسمى. طيب قال ويسقط الحد لأنه فيه نوع شبهة باعتبار أنه كان بحفة للإسلام وأجازه بعض السلف وكذا، والحدود تسقط بليش الشبهات، ولذا قال ويلحق به الولد. هو الولد والحد لا يجتمعان، لأنه إذا كان في شبهة يسقط الحد لكن يثبت الولد النسب يعني، وإذا كان ما في شبهة فسيحد ولا يثبت الولد لأنه صار زنا. ولماذا جلدناه نحن؟ لأنه زنا. أما إذا كان في شبهة في الموضوع مثلا واحد ظن هذه امرأة أو دخل بعقد يظن أنه عقد وهو في الحقيقة ليس بعقد، يعني يظن أن هذا نكاح صحيح، فبالتالي قال لك يسقط عنه الحد ويلحقه إيش الولد، وعليها العدة كاملة لكونه نكاح شبهة أيضا. قال ولا يجوز النكاح في العدة. نعم العدة أصلا معناها تربص المرأة ولا تتزوج في هذه المدة، فبالتالي إذا تزوجت زوجها الأول طلقها أو توفي عنها تمكث مدة لا تتزوج. قال الله عز وجل ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب إيش أجله، فلا يجوز إذا تزوجت في هذه المدة نكاحها باطل. ثم إذا دخل بها فعند المالكية يحرم عليها تحرم عليها أبد الآبد، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه أوقب بحرمانه، وذهب الجمهور إلى أنه يأثم لكنه لا تحرم عليه، وهذا الذي قاله المالكية جاء عن عمر، جاء عن عمر أنه قضى به، وقيل إنه رجع عنه، قيل إنه رجع عنه بعد ذلك، ولذا قالوا يتأبد التحريم فيه بالوطء في العدة وبعده، ويحرم التصريح بالخطبة في العدة. المعتدة إما أن تكون من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو وفاة، إذا كانت عن وفاة أو طلاق بائن، ما معنى طلاق بائن؟ يعني زوجها طلقها طلاقا لا يستطيع إرجاعها فيه، قال لك لا تصرح لها بالخطبة في العدة لأن هذا من مقدمات النكاح، ولكن يجوز لك أن تعرض يعني إيش؟ يعني تأتي بكلام يفهم منه من جانب الكلام من عرض الكلام أي جانبه أنك تريد إيش أن تتزوجها، لكن ما في تصريح، ما تقول لها أنا أريد أن أنكحك فما رأيك ونتفق وبعد لا نسوي الزواج عقب العدة بيوم مباشر، لا ما يجوز. لكن يجوز لها أن تقول مثلا مثلك لا يفوت، هذا هل هو تصريح؟ هل قال أنا الذي أريد أن أتزوج أو من يريد؟ لا مثلا، أو يقول إيش أنا أريد الزواج وددت لو يسرت لي امرأة صالح، يعني يفهم أنت الموضوع وخلاص، هذا تعريض، هذا جائز، هذا جائز، أن الله عز وجل ماذا قال ولا جناح عليكم في إيش فيما عرضتم به من خطبة النساء، فإذا هذا جائز، ولذلك قال إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو إيش؟ هو التعريض، التعريض يجوز أما الصريح لا يجوز. أما الرجعية لا يجوز التعريض لها بحال، لأن هذه في حكم الزوجة، يعني واحد طلق امرأته اليوم ثاني يوم اسمعي أزبطي ها أزبطي أنا هذا لا يجوز، لأنك كأنك تخطي بامرأة إيش امرأة رجل، الزوجية الرجعية حكمها حكم الزوجة. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن، شوف سماهم بعولة مع أنهم في إيش في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة من أرادوا إيش إصلاح، فبالتالي الزوج الرجعية هذه في حكم الزوجة تمام، فما بالك بإيش بالتلميح للزوجة طبعا لا يجوز أبدا، هذا من تخبيب الزوجة وهو من كبائر الذنوب، كون إنسان يحاول أن يحرض امرأة على أن تتطلق من زوجها، أن تطلب الطلاق مثلا أو أن تخلعه أو كذا من أجل أن يتزوجها، وهذا يسمى التخبيب وهو من كبائر الذنوب. بعض الناس مثلا إذا سمع بمشكلة وهو يريد هذه المرأة يذهب مثلا ويشجعها على الطلاق أو يواعدها يقول لا إذا تطلقت أنا سأتزوجك، هذا من كبائر الذنوب، لا تفعل. إذا أردت شيئا اجعله في نفسك فقط. إذا طلق وخرجت من العدة لا يجوز لك أن تتكلم معها في العدة، إذا كانت هذه ليست الطلقة الثالثة، كانت الطلقة الأولى أو الثانية طلقة غير فانتبه لهذا. قال لك ويحرم التصريح بالخطبة في العدة والتعريض بالقول المعروف مباح، مثل أن يقول إني فيك لراغب. طبعا هذا يعني قد يقول شخص يعني هذا كأنه تصريح، لكن ما صرح بأنه يريد نكاحها هو راغب فيها تماما، هكذا يقول فقهاء، لكن يعني فيك لراغب هذه فيها شبهة يعني شوية، لكن هو يقول أنه ما صرح يعني ما قال مثلا في نكاحك، أو بعضهم يقول مثلا يقول إني في مثلك لراغب، لأن المثل لا يستلزم إيش يعني يقول يعني أتمنى أن تصل لامرأة لها صفات مثل صفاتك، ليس هذا صريحا في أنه يريدها هي بعينها، أو يقول مثلا أنت قد علمت منزلتي وقد علمت كذا وأنا عندي أموري متيسرة إن شاء الله للزواج، أو مثلا يقول أموري متيسرة وكذا وأريد الزواج، لكن ما يقول أنا أريد أن أتزوجك أنت هكذا لا. ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات. التعدد جائز، وجمهور أهل العلم على أن أو كثير من العلماء يقولون العبد على النصف من أحكام الحر في أحكام كثيرة ومنها هذه، فيقولون العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من إيش من زوجتين، لكن المالكية قالوا هذا شيء يتعلق بالجبلة والجماع وكذا، وهذا يسوي فيه الحر والمملوك، فجوزوا للمملوك أن يتزوج أربعا لكن بشرط إيش، شرط إذن سيده طبعا، سواء كنا مسلمات أو كتابيات، لأن نكاح الكتابية جائز، وللعبد لكنهم عند المالكية مكروه، وعند كثير من الفقهاء يقولون مكروه لأنها تؤثر على الولد، يعني الولد إذا كان أمه نصرانية تشرب الخمور وتأكل الخنازير وكذا هذا هو جائز، لكنه ما يقولون مكروه لأنه يؤثر على الولد على صلاحه واستقامته. وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات، العبد يجوز له أن يتزوج الأمة مطلقا مملوك، زوج مملوك لا إشكال، وأما الحر فلا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بشروط، منها أن يعجز عن مهر الحرة، ومنها أن يخشى العنت، يعني يخشى أنه إذا ما تزوج هو ما يستطيع أن ينكح حرة ما عنده مهر ونفقات، لكن يستطيع أن يتزوج أمة لأن نكاحها أرخص، ويخشى إن لم يتزوج أن يقع في العنت وأن تكون الأمة مسلمة. الأمة إذن العبد يجوز له أن يتزوج الأمة بشرط كونها مسلمة. الأمة الكتابية فضلا عن المجوسية وكذا لا يجوز نكاحها لمسلم، لماذا؟ لأنها جمعت بين الخصتين، يعني لا هي حرة ولا هي إيش مسلمة، ولهذا قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لابد يكون مؤمنة، أما كافرة أو أمة مصيبتان اجتمعتا هذا لا يصح لا لعبد ولا لأمة. أما إذا كانت مسلمة ومع ذلك عجز ومن لم يستطع منكم طولا من فتياتكم المؤمنات، ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي عانت منكم. لماذا الحر ما أجيز له؟ لأنه أولاده سيكونون رقيقا كما تقدم لسيد الأمة، وأما الرقيق هو نفسه رقيق، أولاده يكونون رقيق ما في جديد يعني ما في إشكال، أما الحر وأولاده رقيق هذا إشكال، إلا أن يضطر بحيث يخشى الزنا فأقل المفسدتين من أن يزني، نقول له إيش تزوج حتى لو أولادك رقيق بعدين نشوف الله يحلها، لكن ما تزني ما تقع في الزنا. نعم أذن جاء فضل. طيب قال فصل من كان متزوجا بامرأتين أو أكثر حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، ولقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، فالعدل بين النساء واجب، فاسق تاركه كافر جاحده كما قال المصنف، فإن لم يعدل فهو ظالم عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز إمامته، هذا بناء على عدم إمامة الفاسق، وقد سبق أن الأصح أنها جائز، ولا شهادة إلا إذا تعلق فسقه بالصلاة، ولا شهادته لأن الشاهد الفاسق لا تقبل شهادة. ومن جحد وجوبه فهو كافر يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب فهو كافر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة إلا إذا كان جاهلا جدا لا يعلم ذلك فيعلم ويبين. والعدل المذكور ما هو مجاله؟ قالك يكون في النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة، فالشريفة بقدر مثلها والدنية بقدر مثلها، وفي المبيت فلا يدخل لحاجته عندما لم تكن نوبتها وإنما يطلبها من خارج البيت. قال لك في النفقة والكسوة يكون العدل بينهم، العدل ليس المساواة، فالمساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. فالمساواة إذا كان ما في شيء يقتضي تفضيل واحد على الآخر هذا يعتبر إيش؟ عدلا. أما إذا كان هناك ما يقتضي، يعني لو جاء العامل الآن الحارس قال أنتم تظلمونني، ليش؟ تقول أنا رجل وعندي مسؤوليات وأموال وأولاد وعندي بيت، وأولادي أكثر من أولاد المدير، لماذا تعطون المدير 10 أضعاف راتبي؟ أنتم ظلمة، ماذا نقول؟ ولهذا بعض الأغبياء يظنون أن العدل محصور في المساواة، قل إذا ما ساويت فقد ظلمت، هذا كلام باطل. وبهذا نعرف أن المطلوب بين الرجل والمرأة وبين غير الرجل والمرأة العدل، وليس إيش؟ العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم حرام في كل حال لا يجوز في حال من الأحوال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبالتالي العدل بين الذكر والأنثى وغير ذلك هو المطلوب، بأن نعطي كل ما يستحقه ولا نكلف أحدا بفوق طاقتي. فالمساواة بين الرجل والمرأة فيها ظلم كثير. كذلك هنا ليس هذه عند ولد واحد وهذه عند 10 أولاد، هل يقول عاقل نسوي بينهما؟ هذه في من طبقات معينة وفي المدينة، وهذه في قرية صغيرة واحتياجاتها قليلة، تعطي كل ما يستحقه، يعني لا تجامل من أجل أنك تحب هذه أكثر من هذه، هذا هو الظلم. أما كونك تعطي كل ما يستحق، لو تبدلتا لأعطيت كلا ما يستحق. إذن أنت لا تعطيها لأجل ذاتها ولأجل محبتك لها، وإنما بحسب الحاجة، هذا عدل وليس ظلم. فالمطلوب هو العدل ليس المساواة، فتعطي كلا بحسبه، كل منهما بحسبها. لذلك قال الشريفة بقدر مثلها والدنية بقدر مثلها. والأمر الآخر في المبيت، فلا يدخل لحاجته عندما لم تكن نوبتها أو نوبتها، يعني في اليوم الليلة التي لهذه لا تدخل عند الأخرى إلا لحاجة تقدر بقدرها لضرورة نحو ذلك، أما غير ذلك لا تدخل، وإنما يطلبها من خارج البيت. وبعضهم قال لا بأس أن يدخل، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على زوجاته ويدنو من كل منهن من غير مسيس، واختلف العلماء في تفاصيل ذلك بالنسبة للنهار، وأما المبيت فلا بد من العدل فيه. وكذلك النهار عند أكثر علماء حسب ما اطلعت عليه، مع أن بعض مشايخنا قال النهار لا يدخل، لكن راجعت المسألة فوجدت عند أكثر أهل العلم أن النهار أيضا كذلك، إلا فيما يتسامح فيه أو كذا، أما أن يجلس النهار كله عند امرأة أخرى فهذا يعني انتبه له. وإنما يطلبها من خارج البيت، ولكن قالوا إذا احتاج أن يدخل جاز له أن يدخل حتى لو استطاع أن يستنيب، ولا يلزم الاستنابة. والقسم بيوم وليلة، ولا يقسم يومين إلا برضاهن، يعني إذا كان في بلد، إذا كانتا في بلد واحد مثلا يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة، لا يجوز أن تقول لا أنا سأمكث عند كل واحد مثلا يومين يومين يومين، يقول لك إلا بإذنهن، إذا ما رضينا يلزمك يوم وليلة. اللهم قالوا إلا إذا كانتا في بلدين مختلفين يشق، يعني كل يوم مثلا يمشي خرطوم يوم ومدني يوم وخرطوم يوم ومدني، ما يصح. وإنما إيش يحاول أن يعدل بينهما في الجملة، يعني في المدة، إلا إذا احتاج إلى المكس، قالوا لتجر أو لزراعة أو يعني في سبب معين وهكذا. طيب قال فصل، نعم، فائدة تانية. الأولى لا يصيب الرجل زوجته وأمته ومعه أحد في البيت صغيرا كان أو كبيرا يقضان أو نائما، هذا من آداب الجماع. قال لك لا يجوز أن يجامع الرجل لا الزوجة ولا المملوكة من ملكة يمينه إذا كان معهما بحيث يراه أحد، حتى لو كان صغيرا لا يعقل فإنه يكره. وكان ابن عمر إذا أراد أن يجامع زوجته وأمته أمر بالصبي الصغير فيخرج، فإذا هذا مكروه. وأما إذا كان بحيث يراه وكان خاصة إذا كان كبيرا وكذا فهذا طبعا واضح. والثانية يكره أن يضاجعهن في فراش واحد، المضاجعة معناها الاضطجاع فقط، هذا هو معنى الاضطجاع، ليس فيه جماع. يعني مثلا يرقدن معه في مكان وحال يجوز، قال لك قيل يكره وقيل يحرم، بل يفرد كل واحدة منهن. واختلف في جمع الإماء للزوجات، طبعا القسم إنما يجب بين الزوجات، أما الإماء فليس لهن قسم محدد لأن ليس لهن حق على سيدهن في الوطء والجماع، لكن إذا خشيت العنت وجب عليه إما أن يعفها هو بنفسه أو يزوجها، لكن لا يجب عليها له حق في الجماع أن يجامعها هو بنفسه لا. ولهذا قال لك اختلف في جمع الجماع، فالإماء فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يكره. قال الشارح اقتصر خليل على الأخيرين اللي هو إما لا يجوز بمعنى يحرم أو يكره، هذا في المضاجعة من غير وطء، وأما وطء إحداهن بمحضر الأخرى فلا يجوز اتفاقا، وهذا داخل في التنبيه الأول الفائدة الأولى. وهذا آخر ما أردنا جمعه من مسائل النكاح. فصل في الطلاق، هذا عنوان يعني جانبي. وأما المصنف قال وأما الطلاق فهو مأخوذ من قولك أطلقت الناقة فانطلقت، هذا في اللغة يعني إذا أرسلتها، فالإرسال والإطلاق متقاربان، لهذا قلنا إيش المصالح المطلقة المرسلة، لا أو لذا قلنا المطلق عكس المقيد، مرسل أرسلنا الشياطين أي أطلقناه، فانطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد، فكل ذات زوج امرأة يعني موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاقه اللي هو من عصمة الزوجية. والطلاق لغة الانقطاع والذهاب، يعني الأصل هو المعنى المتقدم يعني، واصطلاحا هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، ولو قال شرعا لعله كان أفضل يعني، لأن هذا معنى مأخذ من الشرع، يعني قطعها، قطع العصمة، قطع عصمة النكاح بين الزوجين، وهذا أمر جعله الله تعالى بأيدي الأزواج دون الزوجات أصالة، هو بحق يعني بيد الزوج. ولكن هناك أشياء معروفة عند الفقهاء اسمها الوكالة والتخير، يا أيها النبي وإيش قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، يعني له أن يخير الزوجة، يقول مثلا هذا الأمر مثلا غضب منها فقال الأمر بيدك الآن، إن أردت الطلاق فأوقعيه في هذا المجلس يعني، فتختار إما أن توقع الطلاق أو لا توقعه، لكن أصلا هو بيد من؟ الزوج. طيب قال وهو على قسمين، مباح وهو طلاق السنة، ومحظور وهو طلاق البدعة، وهو الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة. طلاق السنة له شروط، ما هو؟ أن يطلقها طلقة واحدة كاملة في طهر لم يمسها فيه، إذن أولا أن يطلقها طلقة واحدة لا أكثر، فإذا طلقها أكثر من طلقة فهذا جمعها في لفظ واحد هذا يعتبر بدعية، إذا قال أنت طالق طلقتين أو ثلاث طلقات أو ألف طلقة أو عدد نجوم السماء أو ما إلى ذلك هذا كله إيش طلاق بدعي. الطلاق السنة معناه أذنت فيه السنة، ليس معناه أنه مستحب، لا، المقصود أنه هو المأذون فيه والموافق للسنة. ثانيا طلقة واحدة كاملة، يعني ما يقول لا أنت طالق نصف طلقة ربع طلقة، هذا أيضا طلاق بدعي يلعبون هؤلاء، أو يقول لها شعرك طالق أنفك طالق وجهك طالق، هذا كله لعب ما يصلح، هذا يقول إيش طلق أنت طالق. طيب بعدين طلقة واحدة كاملة في طهر، أما الطلاق في الحيض فهو حرام وطلاق بدعي، بدليل أن عبد الله بن عمر كما في الصحيحين لما طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغيظ عليه وقال مره فليراجعها فإذا طهرت، وفي لفظ أنه قال حتى تطهر ثم تحيض فتطهر يعني مرة أخرى، ثم إن شاء فليطلقها وإن شاء فليمسكها، تمام، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعني إذا كان هذا الطهر جامعها فيه لا يجوز له أن يطلقها فيه في هذا الطهر حتى ينتظرها تحيض ثم تطهر. ولو اتبع الناس هذا لذهبت أكثر أنواع الطلاق، لأنه هذا معناه أن الإنسان لا يطلق في وقت الغضب، أما على طول أنت غضبت طالق مع السلام أنت هذا شغل، هذا شياطين، شغل شياطين ده. أما الإنسان لو التزم بالسنة في الطلاق لما يمكث حتى إلى أن تحيض ثم تطهر ثم يطلقها معناه أنه طلق عن روية كاملة وعن إيش تأمل وتفكر، وأن هذه المرأة لا تصلح معه، أما يغضب على طول مع السلام وهي تقول له أنا ماشي أهلي ده كله غلط، المرأة أيضا إذا طلقت لا يجوز لها أن تغادر البيت كما قال تعالى إيش لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بإيش فاحشة مبين. ولو فعلنا هذا لقلت كثير من أنواع الطلاق، ولهذا هذا هو طلاق السنة، ما خلفه طلاق البدع. قال لك طلاق البدع محرم ومحظوره الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة، هذا حرام عند جمهور أهل العلم، قد جاء في حديث محمود بن لبيد في السنن أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، وهو حرام عند جمهور أهل العلم. لا يجوز للإنسان أن يطلق طلقتين، ثلاث طلقات، ألف طلقة، عدد نجوم السماء، هذا كله محرم. طلقة واحدة بس كفاية، بعدين تطلق ثلاثة وبعدين يجيبك يا مولانا وشوفوا لنا طريقة وماذا، ما فيها مذهب ضعيف وما فيها، طيب أنت من الأول ليه عامل فيها؟ يعني ما في داعي، تلتزم بما أمرك الله. ولطلاق السنة شروط: أن تكون المطلقة ممن تحيض، إذا كانت ممن تحيض يعني في مدة إيش يعني قبل سن اليأس وبعد إيش، أما إذا كانت صغيرة جدا قبل سن اليأس، طبعا زواجها صحيح وطلاقها صحيح، فهذه يقول لك طلقها، لا سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأن الطلاقة يعني هي أصلا ما عندها حيض عشان نقول في طهر وكذا، هو أصلا هي ما عندها حيض ولا طهر. وكذلك إذا كانت كبيرة جدا فوق الإيش سن اليأس وانقطع عنها الحيض، طلقها متى ما شئت، لأنه ما في أصلا إيش طهر ولا حيض عندها. طيب قال لك: وأن لا تكون حائضا ولا نفساء كما تقدم، لأن النفاس حكم حكم الحيض، وأظن أن الشيخ ابن عثيمين نازع في طلاق النفساء أن يكون محرما، وأن تكون في طهر لم يمسها فيه، نعم، وإلا فهو يعني طلاق منهي عنه، وأن يطلق فيه واحدة، ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. الأصل إذا قال أنت طالق هذه طلقة واحدة، لا تكون طلقة أكثر من طلقة إلا إذا نوى. وطبعا جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا طلق أكثر من طلقة فإنها تقع على حسب ما نوى وعلى حسب ما قال، على حسب ما قال، إذا قال ثلاثا فهي طالق ثلاثا. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية ومن يعني وبعض أهل العلم إلى روي عن بعض الصحابة أيضا أنها تكون طلقة إيش واحدة، وأن تكون قال لك حتى ينوي أكثر من ذلك. والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها، وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا يخلعها به من نفسه. الله عز وجل قال إيش: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالطلاق بفدية يعني بمقابل، هذا يسمى خلع. المرأة تقول له: أنا ما أريد أن أستمر في هذا الزواج، طيب ترجع إلي اللي أنا دفعته برجع لك، تطلقه، هذا يسمى إيش؟ خلع. وتستطيع أن تجبره عليه بالحاكم، إذا رفعت أمرها للحاكم تقول: أنا زي كما قالت الصحابية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس لا عيب عليه في خلق ولا دين، لكنني أكره الكفر في الإسلام، ما أستطيع أبغضه، ما أستطيع أن أواصل معه، وأنا إذا استمررت معه ما أستطيع أقوم بحقوق الزوج، فيلحقني الإثم. هذا معنى إيش؟ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول: لا خلاص، لكن رجع إلي. وعند كثير من العلماء يجوز أن تزيده أيضا على المهر، تقول له: بديك زيادة، أطلب منها زيادة، يعني يقول لها: أريد مبلغ كذا إذا أتيت به مثلا كذا. فإذا أعطته فإنه يطلقها. والخلع طلاق عند جمهور أهل العلم، لا سيما إذا صرح فيه بلفظ الطلاق، وقال لك هنا: حتى لو لم يسمي طلاقا فإنه يقع به الطلاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع لا سيما إذا لم يسمي فيه طلاقا يكون فسخا فقط وليس طلاق. ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه هل نعده من الطلاقات أو لا؟ إذا بعد شوية المويه رجعت إلى مجاريها هل تكون طلقة هذه محسوبة؟ الذي يقول طلاق يكون محسوبة، والذي يقول لا هذا ما هو طلاق، هذا نوع من الفسخ للعقد، لا يعتبر إيش. الأئمة الأربعة عندهم أنه إذا ذكر الطلاق في لفظ هذا يعتبر إيش طلاق، وعند الجمهور حتى لو لم يذكر اسم الطلاق، لأن هذا معناه الطلاق، يعني خذ مقابل وطلق. وقد جاء في صحيح البخاري ومع ذلك تنوزع فيه: اقبل الحديقة وطلقها تطليق. طيب قال: لكنها الطلقة بائنة وليست رجعية. الطلقة البائنة هي معناها أنها لا يستطيع أن يراجعها، وإلا إيش فائدة تدفع وبعد شوية تقول لها طلقتك ورجعتك، ينفع؟ طيب فائدة شنو؟ ما في فائدة. لكن القاضي، وأصلا كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن، لأن عشان وإلا إيش الفائدة أن الحاكم إيش يطلق من هنا والزوج يرجع من هنا، ما صنعنا شيئا. ولهذا هي بائنة لأنها دفعت من أجلها لا رجعت فيها، هذا تفسير للبائنة. وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا يخلعها به من نفسها من نفسه. ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد عبد الرسول، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وكان الطلاق أربعة، كان الطلاق أربعة: موقع الطلاق الزوج، وشرطه أن يكون مسلما بناء على عدم نكاح صحة الكافر. قلنا أن نكاحه صحيح فلا مانع أن يكون طلاقه صحيحا أيضا بالنسبة للكافر، طبعا مكلفا. أما المجنون فلا يقع طلاقه، وأما الصبي عند المالكية فلا يصح طلاقه، فلا ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي، ولا من زال عقله بجنون أو غماء أو نحو ذلك. وأما الكافر إذا كفر مثلا بعد إسلامه فإن نكاحه المسلمة ينفسخ أصلا ولا يحتاج إلى طلاق، اللهم إلا أن يتوب في خلال مدة العدة أو يعني المدة التي تكون تعقب ذلك، فهذا شيء آخر. والفرق بين النكاح والطلاق بحيث صححوا نكاح الصبي المميز ولم يصححوا نكاحه، قالوا الصبي مخاطب قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، فقالوا كلف بالمباح والمستحب والمكروه، فقالوا النكاح مستحب أو مباح فصح، وأما الطلاق فيشتمل على تحريم يعني منعه من استمتاع بالمرأة وكذا فلا يصح منه. فلا قيل والسكران بخمر أو نبيذ المشهور نفوذ طلاقه، قاله في الجواهر، وظاهره مميز أم لا؟ هذا ما أظنه من المتن، شوفوا ربما يكون من المتن باعتبار النقل عن صاحب الجواهر. طيب قال نعم وظاهره صحيح متن، مميز أم لا؟ هذا في خلاف. المميز هذا واضح أنه يقع طلاقه، معناه أنه في مبادئ السكر بحيث عنده شيء من التمييز. أما السكران غير المميز الذي يسمى بالسكران الطافح يعني ما يميز أي شيء، هذا فيه خلاف، لا يلزم السكران كما قيل، لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود، هذه الأشياء الأربعة تلزم السكران عند المالكية، بل ما جنى الجنايات عتق طلاق إذا أعتق أو طلق أو حدود يعني ارتكب حدا فعليه الحد. وهذه الأبيض قيل إنها في غير الطافح، أما الطافح فالأصل أنه يعني لا يلزمه لأنه تماما يعني ليس عنده أي تمييز، ولذلك قال لك ظاهر نقل صاحب الجواهر هذا أن لأنه لم يفصل أنه يشمل حتى السكران الطافح غير المميز. واحترز بقوله بخمر أو نبيذ عما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء فسكر منه فإنه إن طلق في تلك الحالة يلزمه طلاق إجماع. هناك شيء اسمه هذا كله الطافح وغير الطافح، هذا في السكران بحرام يعني يعلم أن هذا الشيء مسكر فشربه، أما من شرب أو أكل شيئا لا يظن أنه سيسكره هذا يسمونه سكران بحلال، وفي الحقيقة ليس حلالا لكن في ظنه يعني في ظنه أن هذا شيء عادي حلال ليس بمسكر فأكله أو شربه مثلا لبن قديم تغير ووظن أنه لم يصل إلى درجة الإسكار فشربه فعبر إلى عالم آخر، حينئذ هذا إيش؟ هذا يقول لك لا يقع طلاقه لأن ما ترتب على المأذون في ظنه يعني فهو غير إيش مضمون، فهو ما تعمد وبالتالي ما يترتب عليه شيء، بخلاف الذي تعمد إذهاب عقله يترتب يتحمل التبعات بعد ذلك. طيب قال لك الثاني المحل وهو الزوجة، وشرطه ملك الزوجة عصمة المرأة قبل الطلاق، يعني محل الطلاق هو الزوجة، أما الأمة مثلا لو قال لا طلقتك ما ينفع نعم يعتقها مثلا كذا، أما الطلاق لا. وشرطه ملك الزوج، لابد أن يكون مالكا لعصمة المرأة، أما لو قال لواحدة أجنبية لسه ما تزوجها قال أنت طالق ثم تزوجها هل يقع عليها الطلاق السابق؟ ما يقع لأنه طلقها وهي أجنبية عنه، مثلا واحدة مخطوبة قال لها أنت طالق بعدين تزوجها لا لغو هذا الطلاق الأول لا تأثير له. أما إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق هذا فيه خلاف لأنه يعني يقول بعد الزواج أنت إيش طالق، هذا فيه خلاف عند المالكية يقع، وبعض أهل العلم قالوا لا يقع أيضا لأنه طلق قبل النكاح. قال الثالث القصد، فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق ولا يقع طلاق، يعني لا بد أن يكون قاصدا لإيقاع لفظ الطلاق. أما إذا ما كان قاصد قالوا مثلا امرأة اسمها طارق، ما أدري في امرأة اسمها طارق فقال فغلط فقال طالق بدل ما يقول يا طارق قال إيش يا طالق مثلا، هذا لا يقع لم يقصد اللفظ، الشاهد أنه إذا جرى اللفظ على لسانه من غير تعمد هذا لا يؤثر. وكذلك إذا أكره واحد جاءه مثلا ببندقية أو بسلاح وضعه عند رأسه قال طلق طلق وإلا فجرت رأسك الآن فطلق، هل يقع عليه؟ قال لك ما يقع عليه. عند جمهور أهل العلم طلاق المكره لا يقع، خلافا لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم كانوا يعتبرون من خطاب الوضع فقالوا إذا قال هذه اللفظة وقع أما آثم غير آثم يعتذر للزوج هذا شيء آخر، لكن المهم أنه، لكن الأصح أنه لا يقع. وقد جاء في السنن حديث لا طلاق في إغلاق، ومما فسر به الإكراه، واستدل به على عدم وقوع طلاق الإيش، أي شيء يغلق الفكر مثل السكر مثلا. الرابع اللفظ أو ما يقوم مقامه، يعني صيغة الطلاق نفسه، أما إما لفظ أو ما يقوم مقامه من الفعل. طيب بدأ باللفظ، قال لك اللفظ ينقسم إلى صريح وكناية وما عداهم. فالصريح ما فيه لفظ الطلاق على أي وجه كان، مدام فيها طالقة هذا يعتبر إيش؟ صريح، مثل أن يقول طالق أو أنت مطلقة أو أي عبارة، أنت الطلاق، أنت عليك الطلاق مثلا، يريد بهذا اللفظ، هذا خلاص صريح. ما معنى صريح؟ يعني لو زعم بعد ذلك قال أنا ما أردت أن أطلقها لا نقبل منه. لماذا؟ لأنه صريح في الإيش؟ في الطلاق. قال لك على أي وجه كان مثلا يقول كذا، فيلزم بهذا الطلاق ولا يفتقر إلى نية. ما مقصود ما يفتقر إلى نية؟ يعني لا نسأله عن نيتي مباشرة، نوقع عليه الإيش؟ طلاق. ومطلقها، مطلقها هكذا واحدة إلى أن ينوي أكثر، إلا أن ينوي أكثر. يعني الأصل أنه إذا قال أنت طالق نقول كم وقعت علي يا جماعة، نقول إيش؟ واحد. الأصل أنه إلا إن ينوي، عند المالكية إذا قال أنت طالق ونوى اثنتين وقع اثنتين، إذا قال أنت طالق مع أنه ما تلفظ لكن قال نوى ثلاثة تقع إيش؟ ثلاثة، وهكذا. وبعض العلم يقولون لو تلفظ لم يقع، لكن هذا خلاف مذهب الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة عندهم إذا نويت أكثر من طلقة وقعت عليه. طيب مثل إيش؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، لماذا كان أجره عظيما؟ إيش الفرق بين سبحان الله وبحمده مرة واحدة وسبحان الله وبحمده عدد خلقه؟ لماذا قال للجويري هذا يعدل الجميع؟ معناه أنك إذا قلت اللفظ ثم قلت عدد كذا أن هذا قد يؤثر إيش فيه. قالوا هذا مثله، والخلاف في هذا طويل ومعروف، والحديث مختلف في ثبوته، وقد رواه مسلم. بعض العلماء حكموا بشذوذه، وبعضهم حولوه إلى معاني أخرى، أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ولو كان يعني أوقع أكثر من طلقة مع بعض كان واحدة، إلى أن جاء عمر فقال نمضيه عليهم فألزمهم به. هذا الحديث فيه خلاف، بعض الناس يقول لك الرسول قال. طيب ما بالراحة، أنت قال لي يعني إمام أحمد ما عارف الرسول قال؟ بالراحة، موضوع ما عضلات. الإمام أحمد مثلا وبعض الأئمة بعضهم يؤول هذا الحديث، يقول هذا معناه أنه كان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فحينئذ ينوى، يقال له هل أنت نويت التأكيد ولا نويت التأسيس؟ فإن قال لما فسد مقاصد الناس وتتابعوا، عمر ألزمهم أن من قال أنت طالق أنت طالق لا ينويه، ومباشرة إيش؟ يوقع عليه عدد ما قال. وبعضهم قال هذا الحديث شاذ لا يعرف فيه إلا طاووس عن ابن عباس، وكل أصحاب ابن عباس رووا عنه أن ابن عباس يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، نفس الراوي نفسه. فالإنسان يعرف مقادير الأئمة، ما يتريق قبل أن يعرف إيش الموضوع أصلا ويقول يا الرسول إذا قال. طيب أنت شوف الناس قالوا شنو، بعد ذاك احكم، يعني ما مشكلة ترجح لكن ما تنفعل. طيب وأيضا وكذلك طلاق الحائض طبعا واضح، يعني حتى ولذلك حتى بعض المعاصرين وافقوا الجمهور وضعفوا قول ابن تيمية رحمه الله بعدم الوقوع، وقول ابن حزم قبله قول يعني فيه ضعف شديد، يعني حتى أن الإمام أحمد عده من أقوال أهل البدع، قالها معوذ بالله هذا القول، قال هذا قول لا. وابن عمر نفسه صاحب القصة هو نفسه فصل القضية وانتهى الأمر وأنه يقع. أما نقول ابن عمر نفسه صاحب القضية ما فهم، ونحن نفهمنا القضية أحسن من ابن عمر، أو نأتي بأثر شاذ فيه من الإسناد ما لا يعرف، وقد تواتر عن ابن عمر في طرق كثيرة أنه يرى أن طلاق الحائض واقع، هو صاحب القضية الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا بعيد. وأما أن نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، منذ متى نحن ندع الحديث الخاص ونأخذ بأحاديث عامة مثل هذا؟ وقالوا لهم طيب الظهار حرام ويقع، قال لا الظهار قد يقع أصلا محرم، ولهذا إذا وقع يلزم، وأما الطلاق له وجه شرعي ووجه محرم. ابن القيم هكذا أجاب، وهذا جواب من الضعف بمكان، لو كان في شيء لا يقع لكان المحرم على وجه واحد أشد فسادا من الذي قد يقع هكذا وهكذا. والنذر نذر المعصية عندك ابن القيم يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم، حتى عندهم عند المالكية وغيرهم لا يلزم، لكن عنده هو والحنابلة وكذا يلزم، وآثار الصحابة جاءت بهذا. ولهذا قول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول يعني ضعيف جدا، وإن قال به العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا جمع من المعاصرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله خالفه، ورأى أنه إيش أنه يقع من جهة حديثية ومن جهة فقهية ومن جهة أصولية ومن جهات كثيرة. طيب وبعض الناس يعادون ابن تيمية إلا في الإيش؟ في الطلاق، طلاق حبيبهم وطبيبهم، لأنه فتجد مثلا بعض الأشاعرة وبعض الذين في المحاكم الدولية وكذا قد يكفرون ابن تيمية، لكن إذا جاء يقول لا ابن تيمية خالف في هذه المسألة، يقول ابن تيمية عرفت أسي. طيب قال الرابع اللفظ أو ما يقوم مقامه، إذن منهم لفظ صريح هذا لا يسأل عن نيته، والكناية قسمان ظاهرة ومحتملة، مثل اذهبي قال لك الصريحة ظاهرة، وهذا يتبع العرف طبعا كما أشار إلى ذلك بعض المالكية أنفسهم كالقرافي، فالظاهرة مثل قولك أنت خلية وبرية، وهي كالصريح في أنه لا تقبل دعواه في غير الطلاق. الكناية الصريحة حكمها حكم الإيش؟ حكم الصريح. زمان كان عندهم إذا قال لك قال المرأة أنت خلية، يعني خلية من زوج، معناه إيش؟ عندهم أن هذا طلاق ثلاث، خلاص لفظ معروف. لكن هذا يتبع العرف، إذا تغير هذا اللفظ عند قوم آخرين أو كان في مكان آخر لا يقوى يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى، فهذا يتبع الإيش؟ العرف. الصحيح أنه يتبع العرف. وكذلك برية، ولكن كل ناس عندهم عبارة، فقد يكون مثلا عبارة الناس مثلا يقول لها مثلا أنت عندك أنت عليك الميتة والخنزير وكذا، مثلا أنا حرام علي تماما، خلاص انقطع الذي بيني وبينه. وهناك كناية محتملة مثل اذهبي وانصرفي، هذه ألفاظ لا تدل على الإيش؟ على الطلاق. عند المالكية لو نويت بإسقني الماء الطلاق وقع، قلت لها اديني موية قاصد الطلاق يقع، هكذا عندهم، فتقبل دعواه في نفيه. هذا هو المحتملة، ماذا ينبني عليها؟ نسأله ماذا قصد. ولهذا إسماعيل عليه السلام قال للمرأة كما في البخاري الحقي بأهلك، فكان الطلاق أنه نوى بيضة. وكعب بن مالك قال لامرأتي قال أطلقها أو ماذا؟ قال لا أدري، قال الحقي بأهلك حتى، ولم يكن طلاق. لماذا؟ لأن هذا يختلف باللفظ على حسب النية. فإذا قال لي أمشي أهلك، بعدين قالوا لي وإنت طلقتها؟ قال لا أنا ما قصدت، أنا قصدت أنا زعلان السيو وداير لحد ما غضبي يسكن إنها تقعد في بيتها. لا، هذا يصدق في قولي هذا، لأن هذا اللفظ محتمل. أما يقول لي أنت طالق بعدين يقول ما قاصد، هذا لا يقبل منه. وعدده يعني يقول لي نويت كم، فإذا ادعى أنه أراد الطلاق فالمشهور أنه يكون طلاقا ولو كان هذا اللفظ لا يدل على الطلاق. وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع، منها الإشارة المفهمة وهي معتبرة من الأخرس في الطلاق. يعني الأخرس طبعا الإشارة تقوم عنده مقام الإيش؟ الكلام. فإذا قال لها مثلا خلاص هذا يعتبر إيش؟ طلق غير. أو يكتب، إذا كتب طبعا سيأتي كلام عن الكلام، نعم في الطلاق ليس في الإطلاق كما هو مكتوب هنا أصلح. قال وأيضا النوع الثاني، ومنها كتابة الطلاق من القادر على النطق. من الأخرس واضح طبعا، إذا أخرس كتب الطلاق ونوى به الطلاق هذا، لكن هذا قادر على النطق، كتب الطلاق في تفصيل. قالك فإن كتب الكتاب بالطلاق وهو عازم على الطلاق وقع عليه ما كتب، قال لي أكتب هنا الطلاق، فكتبه وهو ينوي به تطليق المرأة وقع، مع أنه ما تلفظ به. أو إذا كتبه غير عازم، يعني كان متردد فكتب مثلا فلان طالب، إذا كان متردد وغير عازم قال لك إذا لم يصلها الكتاب لسه، لأنه ما عزم ولا نطق، أما إذا وصلها الكتاب انتهى الأمر، يعني لو جاءت كده وفتحت مشكلة. فقال إذا لذا قال إن كتبه عازما وقع، وإن كتبه غير عازم فله رده ما لم يبلغ المرأة فيلزمه، ولو عقد الطلاق بقلبه جازما من غير تردد ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان. إذا قال في نفسه ما يسمونه بالكلام النفسي، يعني قال فلان طالق لكن في قلبه، ليس المقصود أنه يفكر فقط هل يطلقها أو لا، لا مقصود أنه وقع الطلاق لكن داخل نفسه لم ينطق، هذا في روايتان. ولا صح أنه لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي إيش؟ عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو إيش أو تعمل. ولا يجوز أن يتزوج المرأة امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك، ويفسخ قبل البناية وبعده، وإن فسخ بعده فلها المسمى، ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا يعني بائنا بينونة كبرى ثلاثا، فإنها حينئذ لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها. طيب إذا هذا الثاني فعل هذا خصيصا لا سيما إذا كان بالتواطؤ معهم، فإنه لا يصح ذلك، هذا نكاح حرام وفاسد واسمه نكاح التحليل. قد جاءت فيه عدة أحاديث وآثار لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. يعني يقول يا خس معنا مرتدي عمل فينا خدمة معروفة على الرسالة ليلة واحدة وبيت معاها وطلق. وجاء أنه إيش هذا؟ قال التيس المستعار مثل التيس الذي يستعيرونه ليضرب الإيش الأنثى ثم يردونه. فهذا عند المالكية والحنابل وكذا لا يقع وهو حرام وباطل. ابن تيمية رحمه الله عنده كتاب كامل في هذا في يعني بطلانه خلافا لمن صححه من أهل العلم. لذا قال لك لا يجوز ولا يحلها ذلك. يعني حتى لو تزوجها ودخل بها وما دام أنه ليس نكاح رغبة وإنما نكاح تحليل لا يؤثر ويفسخ قبل البناء وبعد البناء إذا اطلع وعرف أنه من أجل ذلك الحاكم يفرق بينهم. وإن فسخ بعده فله المسمى بسبب دخوله بها ما استحل من إيش من فرجها ولو شروط معينة كثيرة ذكرت في بعض المطولات. فصل. قال في الرسالة ابن أبي زيد رحمه الله وله أي للمطلق زوجته الرجعة التي في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة. الله عز وجل قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. الرجل إذا طلق المرأة طلاقا رجعيا طلقة واحدة أو طلقتين فإنه يعني يجوز له أن يراجعها. وهذا هذه الرجعة ليست مثل النكاح الجديد لا يحتاج إلى ولي ولا إلى مهر ولا إلى رضاها أصلا. ولذلك ولبعولتهن حق برد وبعولتهن حق بردهن في ذلك أي في العدة إن أرادوا إصلاح. المرأة تريد ما تريد وليها يريد ما يريد ما في مهر ما في ولي ما في زواج جديد ما في. أما إذا خرجت من العدة فستصير إيش بينونة صغرى حتى لو طلقة أولى أو ثانية فلا يستطيع أن يتزوجها إلا برضاها وبولي وبمهر وبزواج جديد يعني من الأول ما دامت في العدة يستطيع. طيب العدة ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. القروء اختلف في تفسير المالكية وجماعة من أهل العلم عندهم القروء هي الأطهار. فإذا طلقتها في طهر هذا الطهر محسوب ثم تحيض ثم تطهر طهر آخر ثم تحيض ثم تطهر طهر ثالث. أول ما تحيض الحيضة الثالثة انتهى الطهر الثالث خرجت من العدة تمام. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القروء هي الحيضات وبناء على هذا نفس هذا الكلام لكن يقولون لابد أن تكمل الحيضة الثالثة ثم تطهر فيزيد يعني مثلا خمسة ستة أيام العدة تستمر إلى أن تطهر من حيضتها. وبعضهم يقول حتى تغتسل جاء أثار في الصحابة أنها حتى تغتسل وهذا القول أصح وهو قول كبار الصحابة أنه الحيضات. وعلى هذا يكون ما تخرج من العدة حتى إيش ينبني عليه أنه إذا راجعها في حيضتها الثالثة فقد خرجت من العدة عند المالكية ما يستطيع أن يراجعها والشافعية معه وعند الآخرين يجوز وأصح أنه يجوز وهذا قول كبار الصحابة. وأيضا الأدلة الأقرب أنها تدل على أنها الحيضات ما لم تدخل لكن بناء على المذهب المالكي ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة والثانية في الأمة حيضتها الأمة عدتها حيضتان لأن قلنا أحكام الممالك على النصف لكن هل يصلح نقول حيضتها حيضة ونصف؟ ما يصلح فبالتالي يجبر الكسر حيضتان أي الطهران يعني عند المالكية طهران قرآن. قال شارحها أي شارح الرسالة الرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث ما لم يكن معه فداء يعني أو لم يكن على وجه المباراة والفدية. أما إذا كان على معه فداء معناه صار إيش خلع أحسنتم. وإذا صار خلع ما يملك الرجعة. كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن لأنه إيش الفائدة أنه الحاكم إيش يوقع الطلاق والزوج يرجع إلا نوعين معينين عند المالكية صورتين مستثنيتان. أما ما سوى ذلك إذا الحاكم مثلا قال الرجل ده بيضربها أنا مثلا هفرق بين أو لا ينفق عليها فأنفقه وما تغير شيء فقير ما وجد مالا لا يستطيع أن يرجع. وكذلك إيش الخلع يعتبر بائنا. والمبارة أو الفدية معناها تقول أبرئك من حقوقي مثلا لها مؤخر صداق قالت أنا أبرئك وطلقني هو أو في حق كأنها أعطته مالا يعني لأنها أسقطت عنه حقا من حقوقها. وإنما كانت له الرجعة ما لم تنقص العدة لأن العصمة بين الزوجين لا تنقطع بما دون الثلاث في الحرة إذا لم يكن معه فداء. طبعا طلقة طلقتين يجوز له أن يراجع الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإيش بإحسان. والرجعة تكون بالنية. كيف تكون الرجعة؟ الرجعة أولا تكون بالنية مع القول يعني يقول راجعتك وهو ناو لذلك خلاص أو أرجعت زوجتي ما لازم تكون موجودة ممكن يشهد شاهدين يقول لهم اشهدوا أني قد راجعت فلان خلاص وقعت. أو بالنية دون القول فإن نوى في نفسه أنه راجعها فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى، ولو انفرد اللفظ دون النية لما صحت له الرجعة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى. والوطء بدون النية لا يكون رجعة، والوطء حرام. وفي الإشهاد على الرجعة قولان بالوجوب والاستحباب. قال لك من صور الرجعة النية فقط، يعني ينوي في قلبي أنه راجع جازما بذلك. لكن هذه قال لك هذا طبعا فيه إشكال، لأننا كيف سنعرف لو جاء بعدما تزوج الزوج آخر قال أنا بالمناسبة كنت راجعتك قديما. وكذلك إذا حتى لو رجعها بالقول لكن ما أشهد، فهذا بينه وبين الله صحيحة، لكن عندنا ما يستطيع أن يثبتها، ونحن لا نعطي الناس بدعواهم، لا بد أن يأتينا بإيش ببين، يقول مثلا أنا عندي شهود والله عز وجل قال فأشهدوا إيش ذوي عدل منكم، فلا بد أن يشهد. يعني قال لك الرجعة تكون بالنية دون القول، فإن نوى في نفسه صحت رجعته بينه وبين الله، ولو انفرد اللفظ دون النية ما صحت الرجعة بينه، يعني قال وهو ما لا يقصدها ثم إيش مشت الأمور على هذا. وهذا طبعا غير متصور بسهولة، لكن ممكن يكون هذا ممكن يكون قصد راجعتك في شيء آخر أو كذا، أو يكذب مثلا يقول راجعتك وهو بقلبه لا يريد أن يراجعه، فيقول لك هذا قول دون النية هل يصح؟ طبعا الأحكام الظاهرة تترتب على الكلام الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله قال لك لا يصح، لكن في في في الظاهر الأحكام تبنى على الظاهر. والوطء بدون نية إذا جاء وجماعة مباشرة من غير إيش أي كلام ولا أي نية، بعض العلماء قالوا هذا أبلغ من القول كذا مباشرة يعتبر إيش رجع، بل بعضهم يقول لو استمتع بها بما دون الجماع قبلها مثلا فقط أو كذا يعتبر إيش أنه قد راجع. والمالكية لكن يقولون لا بد أن ينوي مع ذلك، والظاهر أن هذا متضمن للنية يعني ما يحتاج إلى نية. أما هم يقولون لا إن نوى بذلك الرجعة فواضح، وإن ما نوى وإنما نوى الاستمتاع بها فقط مع عدم الرجعة فله ذلك ويكون حراما عليه، يكون حراما. ولذلك قال بدون النية لا يكون رجعة والوطء حرام. طيب هل يلزم أن يشهد؟ قال لك الإشهاد على الرجعة فيه قولان بالوجوب والاستحباب. وقد جاء يعني عن في حديث عمران بن حسين في السنن يعني ذم من ترك الإشهاد على الرجعة، والله عز وجل أمر في سورة الطلاق أيضا بالإشهاد، فبالتالي الأحوط أن يشهد الإنسان دائما وأبدا إذا طلقت أو راجعت، احرص على الإشهاد، لأنه من غير الإشهاد الحقوق تضيع، بعدين تأتي مثلا تتزوج زوج آخر وتنكر أنك راجعته وأنت تريد أن تثبت ما تستطيع أن تثبت، تستطيع تصير في الباطن على ذمة رجل وفي الظاهر على ذمة رجل آخر وتحصل إشكالات كثيرة، كل هذا تتجنبه بأمر يسير فقط تشهد شاهدين على ذلك. وهل تحبون أن غدا تساهروا ولا اليوم؟ ها؟ أنا أريد أن أخفف عنكم نمر عليه سريع، وإلا غدا ستمكثون ساعة ممكن بعد العشاء، ماذا ترون؟ ها؟ أحسن نخفف اليوم قليلا عن غد لأنه ما أخذنا إلا 20 دقيقة الآن أو شيء، غدا بعدين نتأخر عليكم كثيرا، أحسن نمر عليه بسرعة. إني لكم من الناصحين. الباب التاسع في البيع. البيع في اللغة من إيش؟ ما أن يمد كل من منهما باعه يعني ذراعه باع، لأنهم كانوا إذا أخذوا الصفقة كل واحد أخذ بيمين الآخر. وأما في الشرع فهي مبادلة مال بمال على جهة الإيش تأبيد. نعم. فقال لك هنا له ثلاثة أركان، البيع له ثلاثة أركان. الركن الأول ما يدل على الرضا ولا يعني الصيغة، لكن الصيغة إما قولية هنا وإما فعلية. الصيغة القولية مثلا بعتك وقبلت أو اشتريت، والصيغة الفعلية المعاطاة، يعني مثلا تأتي تدخل المحل تأخذ الخبز مثلا وتضع له المال ولا كلمة، هذا يصح عند جمهور أهل العلم، يصح لأنه معروف أن هذا نوع من إيش، والله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا هذا شيء قلبي، احنا قلنا العلل لا ينبني على الإيش الأمور غير الظاهرة، ينبني على شيء ظاهر. ما هو الظاهر؟ الصيغ، لكن الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. ما يدل على الرضا من قول كقول البائع بعتك وقول المشتري اشتريت أو فعل كالمعاطاة، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لابد من القول، يعني على هذا قل ها اشتريت هذا الخبز، قل بعتك، قل بعتك، ما هذا أصلا قول، يعني فيه من المشقة ما هو ظاهر. الثاني العاقد وهو البائع والمشتري، واشترطوا في صحته في صحة بيعه أن يكون مميزا، إذا كان سكرانا أو صبيا صغيرا، هذا صبي وارث قصر من أمه، خذ المصاصة هذا وقل بيعتك القصر بيت قبلته يلا خلاص مع السلامة، انت كده على البلاطة الآن، خذ المصاصة، انت اخذت المصاصة وانا اخذت القصر، يصلح؟ ما يصلح طبعا، لان هذا محجور عليه اصلا، تصرفاته غير صحيح، لابد ان يكون مميزا. طيب لابد ان يكون بالغا ليلزم البيع، لكن مثل ما قلنا في النكاح المميز يصح بيعه لكن يكون موقوفا على نظر ايش؟ وليه. اذا رأى وليه ان بيعه هذا جيد فايش؟ يجيزه. والا والا لو ما قلنا كده الاولاد في الدكاكين ديل كلهم بيعهم حيكون باطل، مرات صاحب الدكان بيخلي ولده يبيع، لو ما تشتري منه كيف؟ ده بالغ؟ ما بالغ، لكنه ايش؟ مجيز لبيعه. قال ويشترط في صحة بيعه أن يكون مميزا، فلا ينعقد بيع غيره يعني غير المميز، ولا شراء لصغر أو جنون أو سكر، ده كله فقد للتمييز والعقل أو نحو ذلك، ولا يلزم البيع. لاحظ العبارة يصح ويلزم، فرق بينهم. يصح معناها قد يصح ويكون موقوفا، أما يلزم معناها يلزم لا خيار لأحد أن يغيره، بخلاف الموقوف، الموقوف ده خلاص، وسبق معنا اللازم في الأصول. ولا يلزم البيع إلا من مكلف، إليكم بالغ وعاقل يلزمه، إذا في بالغ عاقل باع من غير مانع ثم جاء يرجع البيع ما يستطيع، إذا تفرقا والمجلس انعقد انفض خلاص. الثالث المعقود عليه هو الثمن والمثمن، ويشترط فيهما خمسة شروط. الأول الطهارة، فلا يجوز بيع نجس كالعذرة ولا متنجس لا يمكن تطهيره كالزيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن إيش؟ إن الله ورسوله ينهان عن بيع الميتة والأصنام والخمر. قال يا رسول الله، هذا حديث جابر في الصحيحين، رأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن وكذا؟ قال لا، هو حرام، فالنجس لا يجوز بيعه. شيء النجس هو الذي عينه نجس أو متنجس لا يقبل التطهير، أما إذا كان متنجس يقبل التطهير مثل ثوب مثلا فيه نجاسة يجوز بيعه ولا يجوز، لأنه يأخذه ويطهره، لكن لا بد أن تبين له أنه نجس. لماذا متنجس؟ أن النفوس تعافو، وكل ما يعني يؤثر في رغبة المشتري لابد أن تبينه له، وإلا فأنت مدلس يعني كاتم للعيب، فيجوز بيعه لكن تبين له. أما النجس الذي ذاته نجسة أو متنجس يعني هو أصلا طاهر لكن عرض له التنجيس ولا يمكن تطهيره، مثل الزيت، عندك زيت فماتت فيه فأرة وتنجس تماما واختلط بالنجاس، أو بال فيه إنسان فاختلط البول بالزيت وما تستطيع، هل تستطيع أن تفصل الزيت عن البول؟ لا تستطيع، هذا لا يجوز بيعه لأنه خلاص صار في حكم الإيش؟ النجس. والانتفاع به انتفاعا شرعيا، فلا يجوز بيع محرم الأكل كالفرس والبغل والحمار إذا شرف على الموت، لابد أن يكون منتفعا بانتفاع شرعيا، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها عن إضاعة المال، فالإنسان لا يشتري شيئا لا يمكن أن ينتفع به انتفاعا شرعيا. وهذا يشمل صورة، أولا إذا كان لا ينتفع به أصلا، أو كان ينتفع به انتفاعا غير شرعي مثل أدوات الطرب مثلا، هذه لا يجوز بيعها، حرام وثمنها حرام، لأن المحرم عوضه إيش؟ محرم، فلا، وبيعه باطل، ولا يتملك الإنسان الثمن ولا يتملك الآخر المثمن. إذا واحد قال لك هذا الطنبور بكم وكذا، هذا كله كلام باطل، والمال الذي انتقل انتقاله باطل. وكذلك هنا إذا كان محرم الأكل ثم أخذته وهو مشرف على الموت، ماذا تستفيد منه؟ يعني الحمار محرم الأكل، لكن لو اشتريته وهو يعني مستقر حياة مستقر ممكن أن تركبه صحيح، لكن تشتريه وهو مشرف على الموت، الذي يجوز أكله يجوز شراؤه وهو مشرف على الموت، لأنك يمكنك أن تذبحه فتستفيد منه تأكل لحمة، أما الحمار هل ستذبحه؟ وقوله الخيل هذا مبني على مذهب المالكية من تحريم الفرس يعني، والصحيح أنه جائز أكله. طيب قال وعدم نهي ورد في عينه، فلا يجوز بيع الكلب، يعني ما يكون أن لا يكون منهيا عن بيعه، أما إذا كان منهيا عن بيعه فلا يجوز، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز، الدم لا يجوز مثلا، هذه أشياء ورد النهي عن بيعه، حتى لو كان استعمالها جائزا. يعني الفرق بين هذا والذي قبله، الكلب مثلا كلب صيد تريد أن تستعمله الصيد لا يجوز بيعه، لكن يجوز إيش؟ يجوز الانتفاع به. طيب واحد يقول لك من وين حجيب كلب؟ خذ كلب ودربه، أو يعطيك له يهبه لك إيش مجانا، أو تأخذ أي كلب تدربه هكذا. أما وبعض العلماء يجوزون بيع الكلب المرخص في اتخاذه، كلب حراسة الماشي أو الزرع أو الصيد، بعض العلماء يجوزونه، حتى سحنون وهو من علماء المالكية قال أبيعه وأحج بثمنه. ما معنى هذا؟ معناه أنه متيقن من إيش؟ من حليته، الحج لا يختار له إلا أطيب الأموال، فقال إيش؟ أبيعه وأحج بثمنه. يعني قال أنا متأكد من أنه إيش حلال، لكن المشهور في المذهب وهو الأحوط أن لا يبيع الإنسان مثل هذه الأشياء، الكلاب وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث في السنن أنه قال إذا جاء صاحب الكلب يطلب منك ثمنه فاملأ يديه ترابا. قال والقدرة على تسليمه، فلا يجوز بيع الآبق ولا البعير الشاردي والسمك في الماء، والعلم بكل من الثمن والمثمن، فالجهل بهما وبحديهما مبطل، مثل أن يشتري بزينة حجر مجهول وتراب الصواغين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة في مسلم، ونهى عن بيعات كثيرة في الجاهلية فيها غرر، والغرر معناها التردد بين أن تكون سالما أو غارما، بين أن تكون غانما أو غارما، لأنه نوع من الميسر. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فكونك تقول أنا سأخذ منك هذا، يقول لك هذا الصندوق تشتريه مني بكم؟ يقول بألف، قد تجد فيه جوهرة، تجد فيه فارميت، الله أعلم، خذه وأنت وحظك، هذا لا يجوز. أي شيء لابد أن يكون الثمن معلوم والمثمن إيش معلوما، لابد أن يكونوا معلومين تماما، عشان ما يكون فيه جهالة ولا غرر. الجهالة معناها لا تعرفون في الصندوق، الغرر معناها يحتمل. ما الفرق بينهما؟ الفرق الجهالة عام، الجهالة قد ما تعرف أي شيء عن الصندوق هذا إيش داخله أصلا، ما عندك أي فكرة. وأما الغرر قد يحصل بالتردد، يعني يقول مثلا إما هذا وإما هذا، اضرب مثلا ادفع 500 جنيه وارمي كرة على الصندوق الذي تأتي فيه، وأنت تعرف الصناديق هذه ماذا فيها، لكن لا تعرف ما الذي سيستقر لك، هل هذا وهذا وهذا ثلاثة، هذا يعتبر غررا تردد، وهو ميسر وهو حرام. وكذلك القدرة على تسليمه من هذا الباب، يعني يقول لك والله أنا عندي جمل ضايع تشتري بكم؟ والله يشتريه مثلا بمية مليون بس جيب كفاية، إذا لقيته حلال عليك، إذا ما لقيته القروش حلال عليه. هذا لأن ما أستطيع أن أقدر أن أسلمه لك، وهذا نوع من الغرر، لأنك أول شيء بيبيع لك بثمن شنو رخيص، ما بيبيع لك بثمن عادي لأنه أصلا ضايع ضايع، يقول لك أصلا هو ضايع ما مش. الشيء الثاني قد تجده فتربح وقد لا تجده فتخسر، فهذا لا يجوز. ومنه بيع المملوك الآبق يعني الهارب من سيده، والبعير الشارد، والسمك في الماء أنت وحظك، والطير في الهواء، كل هذا ما يصلح. وكذلك زينة حجر مجهول، يقول لك شوف ببيعك بقدر الحجر ده، أخذته في كفة وديك منه بك، طيب ده حجر ثقيل خفيف أنا ما أعرف، ما يصلح. وكذلك تراب الصواغين الذي لا يعرف كم سيخرج منه، طبعا الفتوى الآن الحالية هذه عندها كان آخر يعني. فصل، يحرم ربا الفضل وهو زيادة، وربا النساء وهو التأخير في النقد وهو الذهب والفضة، فلا يجوز، نختم بهذا الفصل، فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة، ولا بيع درهم بدرهم إلى يوم أو ساعة مثلا، وبيع المرابحة جائز. الربا هي زيادة، الربا ربا الفضل يحرم في معناها، هو نوعان، ربا الفضل معناها الزيادة، هناك أجناس معينة يقال لها الأجناس الربوية، هذه لا يجوز أن تبيع منها بمثلها من نفس الجنس بأكثر. وعندنا قواعد، أكتب هذه القواعد تلخص لكم باب الربا. إذا اتحد الجنسان في الجنس، إذا في النوع يعني، إذا اتفقت الأنواع في الجنس والعلة، إذا اتفقت الأنواع في الجنس والعلة حرم التفاضل والتأخير. إذا اتفق النوعان في الجنس والعلة حرم التفاضل والتأخير. إذا اتفق النوعان في العلة دون الجنس، في العلة دون الجنس حرم التأخير وجاز التفاضل، حرم التأخير وجاز التفاضل. إذا اختلفا في العلة والجنس، وإذا اختلفا هذه الحالة الثالثة، وإذا اختلفا في العلة والجنس جاز التفاضل والتأخير، جاز التفاضل. إذا اختلفا في العلة والجنس جاز التفاضل. شوف هي الأصناف أصلا التي جاءت النص عليها في الحديث ستة، الإيش ما هي؟ الذهب والفضة، وهؤلاء لهم علة واحدة وهي الثمنية كما تقدم لنا، والأربعة أجناس الأخرى علتها قل مثلا اقتيات للدخار أو أنه مصلح للطعام، تمام؟ إذا اتفقا في نفس الجنس، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر، فهذا لا بد من أمرين، التقابض والتساوي. ف فلا يجوز ضد التساوي وهو إيش؟ تفاضل، حرام. مثلا ذهب بذهب أكثر منه لا يجوز، ملح بملح أكثر منه لا يجوز، بر ببر أكثر منه حتى لو كانوا من أنواع جيدة وأنواع سيئة لا يجوز، لابد يكون إيش؟ مثلا بمثل، وهاء بهاء. هذا إذا كان نفس الجنس واحد. أما إذا اختلفت الأجناس لكن علتها واحدة، مثلا الذهب مع الفضة علتها واحدة وهي الثمانية، أو مثلا بر بإيش؟ بقمح أو نحو ذلك، أو أرز بدخن مثلا، هذه الأشياء، فإنه يجوز التفاضل. يعني يجوز أن يكون مثلا بر كثير بقمح قليل مثلا، هذا جائز، ويحرم التأخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، كيف شئتم يعني تزيدوا ما في مشكلة، لكن لابد أن يكون يدا بيد. فالقمح مثلا بالشعير يجوز أن تفاضل لكن لابد أن يكون هابها، والذهب بالفضة والعملات وكذا يجوز أن تفاضل لكن لابد أن يكون إيش؟ يدا بيد. العملات المختلفة والذهب بالفضة يجوز، أما الذهب والفضة بالفضة لابد يدا بيد وتماس. أما إذا اختلفت العلة أصلا بأن كان مثلا هذا من الأجناس الربوية الثمانية بسبب الثمانية محرم، وهذا بسبب الإيش؟ الطعم أو الكيل أو الوزن أو الاقتيات والادخار، جاز كل شيء تفاضل وتأخير. مثلا أريد أن أشتري قمحا بذهب دنانير أو بمال كاش أو كذا، طبعا ما في تساوي، تفاضل عادي، وأيضا التأخير يجوز، فيجوز أن أخذ منك مثلا طعاما وأخر الثمن، وأخر الثمن، هذا ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من إيش؟ من شعير. إذن صار هذا التفصيل، فضلا عن الأجناس التي هي غير ربوية. الأجناس الغير ربوية زي الموبايلات والسيارات والثياب وكذا، هذه يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها ليش التأخير، لكن بعض العلماء قالوا إذا اجتمعا يكون في إشكال. يعني مثلا أقول لك أديك ثوبين وترد لي 3 ثياب، إذا كان من نفس النوع ونفس القيمة فهذا كأنه تغليف ليش لربا الجاهلية. ربا الجاهلية يجتمع فيه الأمران اللي هو أقرض قرض ثم ترده لي بزياد، فبعض العلماء قالوا إذا كان من نفس الجنس نفسا في إشكال من جهة أنه قد يكون حيلة على الإيش. أما مثلا إذا كانت أجناس مختلفة وأنواع مختلفة بيع عادي، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيها. أنواع موبايلات مختلفة بهذا 3 وده 2 وده كذا، حتى لو في تأخير بشرط أن لا يكون حيلة على الإيش، على الربا. طيب قال تحرم ربا الفضل والزيادة وربا النساء، النساء والتأخير أو ننساءها، وهو التأخير إنما النسيء، وهو التأخير في النقد وهو الذهب والفضة، فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة لأنهم من جنس واحد، ولا بيع درهم بدرهم إلى يوم أو ساعة مثلا. طيب وبيع المرابحة جائز لكن الأحب خلافه لكثرة البيان على البائع فيه، فربما ينسى ما يضر أو يسهو فينتقل ذهنه من شيء إلى آخر. بيع المرابحة معناها أن تقول، تذكر رأس المال للمشتري، فتقول إيش؟ تقول والله أنا اشتريت هذا الكتاب ب80، خذه ب100، هذا يسمى بيع إيش؟ مرابحة، لأنك ذكرت له ربحك صرحت به. يقابله البيع اللي قال لك المرابحة هذا جائز لكنه مكروه أو خلاف الأولى، لأنك لا بد أن تذكر له كل التفاصيل في الشراء، وإلا كنت غاشا له. مثلا أنت قلت أنا اشتريته ب80، وهو أنت في الحقيقة اشتريته ب80 صح، لكن اشتريته ب80 بالتقسيط. لو ما قلت بكلمة بالتقسيط فأنت دخلت في نوع من الغش. لماذا؟ لأنه معناه أنه شنو؟ أنه سعره الحقيقي مثلا 60، وإنما أعطوك له ب80 عشان شنو؟ عشان مؤجل. فأنت كونك تدلس عليه تقول له نصف الحقيقة، تقول له أنا اشتريته ب80، هو سيظن أن ثمنه نقدا 80، وإنت في الحقيقة ثمنه إيش؟ تقسيط مؤجل ب80. أنت معناه دلست عليه، ذكرت له نصف المعلومة وما ذكرت له، ولابد أن تذكر له كل الصفات المؤثرة في السعر، وإلا ستكون إيش؟ ما كنت واضحا معه. ولهذا يقولون الأفضل أن لا تذكر له رأس المال، ما تقول لي أنا اشتريته كده، قل لي يا أخي بأكيد دائر ودائر وما دائر نتفاوض بس في سعره، لكن ما تقول لي أنا اشتريته بك، ما ليس له الحق أن يسألك وأنت لا تخبره. أما إذا أخبرته يلزمك أن تخبر كل التفاصيل، وإلا كنت مدلسا عليه فقال لك ربما تسهو، يعني ده على أحسن أحوال يعني، أو تنتقل إلى شيء. أخيرا قال ولا يجوز في البيع التدليس وهو كتمان عيب السلعة عن المشتري، ويجب على البائع الإخبار بكل شيء إذا أخبر به المشتري قلت رغبته، فيجب عليه أن يبين أنه عقد على كذا، والله أعلم. يا أيها المتقون، يا طلاب العلم، انتبهوا، قل من يتقي الله عز وجل في هذا إلا من رحم الله، حتى من طلاب العلم ومن. إذا أردت أن تبيع شيئا فيه عيب لا تقل أنا سأعطيه هكذا وهو يأتي بميكانيكيه هو ينظر في السيارة، لا يجوز هذا، لا بد أن تبين. أنت ليه داير يجيب ميكانيكي؟ معناه ممكن يمشي عليه ميكانيكي، ممكن ما ينتبه. لا، لا يجوز لك هذا. يجب عليك إذا أردت بيع شيء وأنت تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كتما وإيش وكذبا محقت بركة بيعه، إن صدقا وبينا. ده كله عشان ما يقل لك البيع شوية، أحسن لك يبيع لك يقل البيع شوية ويكون مبارك، ولا يزيد شوية ويكون ممحوق البركة. ما الفائد؟ وأنت يا طالب العلم، يا قدوة الناس، يا أيها التقي النقي اللي ما تريد أن تتكلم وتغيب ثم تسرق الناس جارا نارا، تقول خليه هو إذا عرف العيب. طيب إذا ما عرفه لا بد أن تبين، تقول هذه السيارة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، كل الذي تعرفه تقول. هو بعد كده يجيب منك عيوب عشان يشوف لو في عيوب أخرى أنت لا تعرفها، أما الذي تعرفه لا بد. أي ثوب، أي كل ما تقل به بقدر الطاقة رغبة المشتري لا بد أن تخبره به وتكون معه أمينا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا الدرس قائم إن شاء الله، هذا هو الأصل.